في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجن الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، أحبابنا في الله، أينما يصلكم صوتنا في أرض الله، عسلام ومرحبا بكم جديد. إذن لقاء التربية السليمة يجمعنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، لقاء مباشر على امتداد ساعتين من البث، أمن تقنيا زميلنا فؤاد اليعقوبي، في استقبال تليفوناتكم زميلتنا سوسن الفرجاني، ومن وراء المصدح بعد إذنكم محدثتكم زهرة الضيفي. مرحبا باستشاراتكم مستمعينا الكرام على الرقم الجديد للإذاعة، حضروا لي قوسيلو، إذن 71-847-300. أعيد هذا الرقم الجديد 71-847-300، هذا رقمنا اللي تنجموا تتواصلوا به معنا مستمعينا الكرام، أو تنجموا تدخلوا أيضا على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتنجموا تلقوا البوست وتنجموا تكتبوا تعليقاتكم. بإذن الله تعالى نحاول نقرأ قدر المستطاع ونتفاعل معكم من خلال هذه التعليقات. إذن حاضرين كالعادة اليوم معنا الدكتور فتحي سعيد، دكتور في علم النفس، حاضر باش يتفاعل مع استشاراتكم. كما قلنا إذن ساعتين مخصصين للاستشارات. متواجدين كالعادة كفريق كامل للتفاعل مع استشاراتكم لمساعدتكم وتحفيزكم وتقديم الدفعة الإيجابية مستمعينا، تلك الدفعة المطلوبة الحقيقة لتحسين جودة التربية داخل الأسرة. الحقيقة اليوم كل الأسر العربية دون استثناء محتاجة وبشدة وبعزم وحزم لمراجعة الأساليب التربوية مع الأبناء، لأن أبنائنا هم بنات مستقبل البلاد بإذن الله تعالى. لا شك أنه اليوم كل بلد عربي يعاني الويلات والصعوبات، سواء جراء منظومة اقتصادية صعبة أو تردي للمنظومة الأخلاقية أو تدني في مستوى الوعي ومستوى التعليم، إضافة إلى مستوى الإعلام أيضا، وتراجع المنظومة القيمية والروحية وغيرها من السقطات والخيبات اللي تخلينا مجبورين أن ننتبه أكثر وأكثر لصغيراتنا. ربوا أبناءكم لزمانهم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. فعلا ردوا بالكم، تعملوا مقارنة بين وقتنا ووقتهم. المقارنة هنا لا تستقيم بتاتا، لأنه مخرجاتها باش تكون غالطة 100%. وقتهم فعلا غير وقتنا، شتان ما بين بيئة تربينا فيها احنا قبل، بيئة كانت محدودة ومستقرة لانه نسب الطلاق والخصام والجدال كانت محدودة نوعا ما، وبين بيئة اخرى مشحونة وضاغطة ويعني لا محدودة المعالم. الكل تقريبا قاعد يتدخل في عملية التربية، في توجيه الاطفال وبناء معتقداتهم. على كل، احنا معاكم مستمعينا الكرام اينما كنتم بالتوجيه وبالنصيحة، والله ولي التوفيق. ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا حتى نقدم لكم ما تيسر من العلم النافع في هذا الباب العظيم، باب تربية الأبناء. إن شاء الله يعني تعب وأجر عظيم من لدن رب رحيم. ربي مطلع على مجهوداتكم، حتى وإن فشلتم يعني في العملية التربوية في جزء منها أو في مرحلة عمرية معينة، التدارك ممكن. طبعا ديما نقولوا أن التربية هي علم، نحاول يعني نتبع توجيهات المختصين قدر المستطاع ونبتعد عن التربية الانتقائية هكذا. نربي يعني كما جاء من خلال موروثنا التربوي، من خلال اعتمادنا على تربية الآباء. اليوم من خلال برنامج تربية سليمة أعتقد أن الرسالة واضحة، التربية علم وفن ومهارة، يجب اكتساب هذه المهارات حتى نحسن أداء هذه الأمانة. إذن نرجو أن يكون لقاء ماتعا للجميع. ونورنا الدكتور فتحي سعيد في الاستوديو. احنا كالعادة باش خليكم مع وصلة نستأنس بها، نستنى تليفوناتكم. نذكر إذن هو الحقيقة رقم جديد عن ليس الكل، حتى أنا بزلت مش حافظته. يلا 71 847 300 هذا رقمنا الجديد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، خليكم مع وصلة وراجعين. أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة. حبيبي حبيبي حبيبي محمد رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي عليه صلاة الله، حبيبي حبيبي حبيبي محمد رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي عليه صلاة الله، عليه صلاة الله.

صلاة الله وسلام الله دوما عليك. نيم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. نيم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والنيم محمود حوى طهر الخصال، والدال دعا للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. إحنا معتقدين مادام نجح افتكر الفكرة هوس المعدلات، مادام جاب معدل يبقى لبس عليه. يا مادام جابه بالفسكي جابه بالغي ماش مهم، المهم جاب لي 18 رفع لي راسي ومشرفني. ومادام الولي معتقد إن قيمة من قيمة المعدل، أنا أساوي أصلا علاقتنا بالنسب الدي إن إيه في الوطن العربي مرتبط بالمعدل. جاب 18 ولدي ولد كرشي، جاب 12 ولد أبوه، جاب 8 أنت ولد شكون؟ اقسم بالله ما اعرف انت ولد شكون، طلع شكون يعني. حتى العلاقه بالدي علاقه النسب مبنيه على المعدل، انت متخيل هنتبرأ منك، انت ولد انت طالع كده شكون يا ولد، انت طالع شكون. بص سبحان الله، عجب بالعجب. فالولي المهووس بالموضوع ده مش بعمليه بناء الانسان، ان خير من استاجرت القوي الامين، لا احنا هنا خير من استاجرنا المعدل 18. عمالين نتكلم في الاحتراق ونتكلم في العلاج ونتكلم في التربيه ونتكلم احضروا دوره ونتكلم من غير دوره في السعاده زوج هتطلقوا، ولما تطلقوا تخلفوا عيال، ولما تخلفوا عيال هيضيعوا، وناس هتعاني، ومجتمع بيدفع الثمن، وبتطلع طفل مريض، وبتطلع وبتعذب ناس وجرتك. مش هنقرا هذا ما ألفينا عليه أباءنا، احنا كده وهنفضل كده. هذه تذكرة فقط بسرعة لسيد المستمعين، تعرف أنه جينا موسم استقبال المعدلات كما قال الدكتور فتحي سعيد. يعني الموضوع الحقيقة لازم يأخذ حجمه، ما يأخذش أكثر من حجمه، مش ما نعقدوش صغيراتنا. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهر وبكل السادة المستمعين الأفاضل. طيب دكتور، كما قلت احنا هذه فقط تذكرة، لأنه إن شاء الله نتمم الامتحانات ثم نستقبل المعدلات، فالموضوع لازم ما يخذش أكثر من حجمه، لابد وأنها تتعدى بشكل سلس، والنتيجة اللي تجي نحاولوا نتقبلوها بأريحية كبيرة، ما نحاولوش صغيراتنا الحقيقة نعقدهم، اللي صار صار، الخدمة تكون أول العام الدراسي مش توا. أحسنتي. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على خير معلم بري الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا الإنسان الهوس المعدلات ده للأسف أنا عايز السادة الأولياء يخلي بالهم منه كله، لأن ده قلنا قبل كده عندي كتاب اسمه فن التربية النفسية السليمة للأطفال. هذا الهوس هو يعبر عن صراع الأم والأب وليس صراع الطفل، هو معركة للأب والأم أكتر منه معركة للطفل. فالأب والأم هما اللي بيعانوا هنا، هما اللي بيعوضوا نقصهم في الطفل أكتر من أن الطفل بيبحث عن ذاته. زي ما حضرتك قلتي، خلاص اللي ذاكر ذاكر تو، واللي ما ذاكرش ما ذاكرش. فعلى الأقل إذا جاءتك المعدلات بتاع ابنك كافئه المتميز، شجعه الضعيف، واسوا اللي قدر الله تعثر، والاستعداد للامتحان او الاستعداد للمذاكره او للمعدل بيكون من اول العام الدراسي. زي ما قلنا المره اللي فاتت يا استاذه زهره، لازم الناس في العلاج المعرفي السلوكي نعلم الناس المهاره دي، مهاره بيسموها قلنا الثلاث اسئله الاساسيه اللي بيهم بينبني فلسفه للحياه، وهي لماذا ثم ماذا ثم كيف في كل موضوع. لو كل موضوع ناقشناه بهذه العقليه المايند سيت، الناس هتتعلم جزء من التفكير المنطقي، لماذا اتعلم وبعدين ماذا سأتعلم وبعدين كيف أتعلم. فلو كان واضح عند السيد الطفل المراهق ولا المراهق ولا الطفل ولا إن كان اللي بنتكلم عنه في المرحلة التعليمية، وهذه صعبة لأن أغلب الناس، ودي نقطة مهمة جدا يا زهرة الله يكرمك تخلي بالك منها أنت والسادة المستمعين الأفاضل، أغلب الناس ما بيتكلموش في لماذا، مع أن علميا لماذا هي التي تولد الدافع. فعشان كده الطفل ما عندوش دافع للمذاكرة ولا بيتكلموا في كيف، أمال بيتكلموا في إيه؟ ماذا يجب عليك فعله؟ عليك أن تذاكر، عليك أن تجتهد، عليك أن تستمر. وهذا خطاب ضعيف جدا وينتج عن عقلية ساذجة وخطاب سطحي جدا لا يغير أي إنسان. أي إنسان مدمن النهاردة، أي إنسان النهاردة سمين وعايز يعمل رجيم، أي عنده أوفر ويت مثلا ولا عنده أوبيستي سمنة، أي إنسان النهاردة فاشل، لما تقوله المفروض تعمل إيه هيقول لك المفروض يعمل إيه. محدش جاي لمختص نفسي ولا جاي في علاج نفسي عشان أقوله تعمل إيه. كل الناس عارفة تعمل إيه. المعلومات ماذا، هذه أتفه شيء في العملية. وأنا بستعجب جدا أن بعض المختصين ولا بعض المحاورات وبعض الراديو الإذاعة والتلفزيون والكلام ده كله والإنترنت كله بيتكلم في ماذا. صحيح، وهذا بيع الوهم للناس. هذا الإعلام عموما أي منصة إعلامية لا تتحدث في لماذا، لأنها عملية معقدة وصعبة. وأيضا لازم تحليل منطقي عميق، وتحليل منطقي ولازم تفصل لكل حالة وموضوعي خاصة ولكل حالة. فهنا الإعلام بيعلم لشريحة كبيرة فما يتكلمش في لماذا كتير. ولماذا بتقص كل واحد بيسموه في العلاج بالمعنى اللوجو ثيرابي، المعنى لا ينقل. يعني ما اقدرش انقل لك معنى المذاكره بالنسبه لي انا، معنى الكفاح بالنسبه لي انا، معنى النجاح بالنسبه لي انا، لان لو قعدت احكي لك عنه لصوح تقول لي بالنسبه لي هدره فارغه. انا اقول لك النجاح هو الانجاز تقول لي ما بحبش الانجاز، النجاح تاليف كتب تقول لي ولا يعنيني شيء، النجاح فلوس ما نحبش الفلوس، النجاح رب اولادي عادي ما يقلقنيش، انا ابويا مات وسابني والدنيا ربطني. بص، فالمعنى لا ينقل، المعنى يصنع. احنا بندي الناس ادوات ليكتشفوا معنى لحياتهم. كل انسان عنده المعنى الخاص بحسب تجربته في هذه نقطه. لا لا لا، وكل انسان هيكون معنى لنفسه، لكن المشكله المعنى ده صح ولا غلط ده موضوع تاني. لكن لما نيجي في العلاج احنا بندي الناس التولز التي توصل للمعنى اللي يفيدهم، لان انت من غير ما تتعلم كده هتروح لمعنى لا يفيدك. يعني اغلب الاولياء اللي بيكلمونا النهارده هو مش عايز ابنه عنده مشكلات، صح؟ مش عايز ابنه عنده، وعايز ابنه متميز، صحيح. طب الادوات اللي بتعملها وصلت الواقع مرير، لان انا ما عنديش لماذا. ولما اعرف لماذا، طبعا لماذا دي لها قصه تانية. يعني لماذا اصلا هنبدا من اول خالص، ممكن كل مره نعمل كده لماذا على موضوع معين ونمشي بالباترن ده بالشكل ده، وصدقيني الشكل ده هيثقف الناس جدا. ان المشكله ما بقتش في المعلومات، ما حدش يسالني عايز معلومه، المعلومات كلها غير قابله للتطبيق، كلام فارغ، المعلومات كلام فارغ، لازم نعرف كده. الثقافه كلام فارغ، الثقافه تتنطط بها على العباد وتتمنظر بها لكن ما تكسبكش اي مهاره. الثقافه هي كم كبير من المعلومات في فروع كثيره جدا، تولي زي الكمبيوتر، الكمبيوتر مثقف. يعني اللابتوب بتاع مفتحه فيه من كل ما تلذ وطاب، دين، علم نفس، علم اجتماع، لكنه حمار ما يعرفش يطبق ولا معلومه. اغلب الناس حولت الى هذه السوشيال ميديا عموما وكتر البودكاستات واليوتيوب والفيسبوك اللي سميته مصادر وهم المعرفه، مصادر وهم المعرفه، هذا يسمى وهم المعرفه. فالناس اصبحت تستقي فقط، تعتقد العلم في المعلومات. الانفورميشنز تساوي الساينس. نو، الانفورميشنز هي حصيله الساينس. فما اديك حصيله الشيء لا ينطبق عليك. فالنهارده انا بقعد اقول ما حد يقول لي اعمل ايه مع ابني، انت عارف تعمل ايه. يعني اي ولي النهارده اقول له المفروض تعمل ايه مع ابنك، يقول لي المفروض اربيه كويس، كويس قوي، والمفروض اخليه يذاكر كويس، والمفروض ما اضربوش، والمفروض ما صحش عليه، والمفروض اتقي الله فيه، والمفروض صح. طب اعمل كده، اعملهم، يقول لك ما اعرفش. اذا العلاج بيبقى في النو هاو. النو هاو اتس بروسيس. مشكله الناس غير المختصين، النو هي معناها المعرفه، الهاو هي الكيف، المعرفه والكيف. اللي هو تعملها ازاي، لا النو هاو على بعضها معناها الكيفيه مش معرفه. يعني تعملها ازاي الطريقه، نو مش من نالج، لا لا النو هاو يعني بالانجليزي مصطلح ده النو هاو يعني تعملها ازاي، كيف اطبقها ازاي، كيف اطبقها. هذا بقى مشكل تاني. لما بتيجي نعلم الناس كيف نحكيوا على المهارات يعطيك صح المهارة بقى المهارة هل المهارة تكتسب بالتدريب ولا بالخطب والوعظ بالتدريب هذا كان وهذا وهذا راهو اللي هنا يعني الفيصل ولا المعلومة ربما جديدة اللي قاعدين نسوقوا فيها انه راهو محتاجين الى تدريب وليس الى معلومات يا اما تدريب ما عليك مش معلومات الناس كلها عارفة المعلومات نعم. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر والله العظيم يا استاذة زهرة احاول اقتضب جدا في المعلومات لان هدرة زايدة وانا لو قعدت اتكلم للصبح دي بقول كده عندما تتكلم عن الانسان للصبح يقعد يسمع يعني الناس يقعد يسمع الحمد لله ربنا كاتب لي القبول في ده ان بتكلم عن صراعاتهم هيسمعني للصبح لكن مش هتغير التغيير بروسيس العقل البشري لأنه لم يخذ رحلة التغيير يعني كل إنسان مطالب بخوض وهذا هو السعي لرب سبحانه وتعالى يعني بش حسبنا عليه إحنا عندنا قاعدة تقول إيه التخطيط يبدأ من الغايات يعني لماذا خلقنا لماذا أفتح شركة لماذا عايز أبقى دكتور لماذا يبدأ بلماذا التخطيط ويعد على ماذا يجب علي أن أفعل شوية معلومات المعلومات دي طبعا بتبقى قابله للقياس يعني لها صياغه برضه بس احنا خليها معلومات وبعدين النو هاو اعملها ازاي كيف طيب اذا التخطيط يبدا من لماذا التنفيذ عكس التخطيط التنفيذ يبدا من كيف مشكله الناس ما تيجي تنفذ واحد يقول عايز اربي ولدي ما بيسالنيش في كيف اقرا كتاب اطبق اللي في الدور اعمل مقياس لا واعمله لي اعمل ايه يا حاج الله يستر تعمل ايه دي هدره فرخه خلاص في التخطيط قلنا غايه التربيه ابن قوي الشخصيه صالح سعيد خلاص اتفقنا متميز متفوق اتفقنا ما عادش كده خلاص كده معلم الناس التخطيط اقول لهم بعد ما تحط الفيجن اقعد ساعه عندك كتاب اسمه مصنع اسطوراتك اعمل الفيجن في شهر انا عايش ليه وعايز ابني ايه ومتجوز ليه كل حاجه ليه ليه ليه ليه سبعه ليه بعد ما تكتبهم عايزك ترميهم ما عادش تفتحهم تاني ابدا خالص لان العقل الباطن بتاعنا او اللاوعي بتاعنا بيخليك دايما تتكلم في ليه وماذا حتى لا تفعل لان كيف فيها فعل لانه انسان ميال انه يبقى في الكومفورت زون منطقه الراحه ما بيحبش كيف ما يحبش يصعب المشكله في كلمه كيف ما لهاش علاقه خالص بالمعلومات كيف عايزه ثلاث مهارات تانيين مو مش عندك ثلاثه بيسموهم ثلاثه يبداوا بحرف السي هذه مشكله مهمه جدا اذا التنفيذ عكس التخطيط طبعا الراديو ده بيعلمنا والاعلام كله بيعلمنا كيفش نخطط ناس كتير يقعد تتابعني ليل ونهار على اليوتيوب وعندي 4000 فيديو على اليوتيوب ولا 3000 فيديو وانا كل فيديو اقول كده هذا الفيديو لن يغيرك ليه يعني انا بديك شويه معلومات انت عايز تتدرب على دول انت ما تشوف الناس كلها طيب. طبعا غير المختصين ولا كيف سؤال سامحني لانه شوف كلامك مهم جدا ولكن باش نعمل قفزه الى الكيفيه للمحطه هذه المهمه جدا يجب الوقوف عليها الكيفيه لهنا باهي سيدي ثم ناس يقول لك انا فعلا نحب نتغير ونحب نمشي في الكيفيه ونتدرب او اولى خطوه نحو خطوات التغيير الفعلي ونحو التنفيذ كيفاش تبدا الكيفيه اول حاجه هتروح لمختص في الشيء ده اساله هل الذكر ايا كان اللي انت عايز تدرب عليه عندي مشكل مع ابني تقول انت اللي هنا دور في المختص نفسي او عند التربيه دور على التربيه او دور على المختص نفسي المشكله دلوقتي احنا عملنا قبل كده حلقه عن الخرافات العلميه لو انت ان السوق بقى مطروح في ناس كتير فبقتش عارف اميز فانا اقول لك دايما اللي يوعدك بحلول سحريه ده بيضحك عليك نقول اي حل سحري مفيش حل سحري السحر كله في ثلاث كلمات انت بتكرههم وعقلك بيكرههم ومخك بيكرههم وبتكره اللي بيذكرك بيهم مستقيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره مكروهة على النفس ايه بقى بيسموه اول حاجة كارج انت محتاج شجاعة انك تواجه عيوب نفسك سي الاولى في السري ثري سي سي الاولى كارج شجاعة من غير الشجاعة ما نقدرش يعني في واحد عنده جرح عنده عقدة عنده نقص عنده اكتئاب عنده قلق وغير شجاع ان يروح يواجه هذا الجرح عندي في دوره اسمها التعافي من الجروح النفسيه جروح الطفوله صدمات الطفوله هي الناس ما بتحبش تعافي من جروح الطفوله يعني انا زي ما تربيتها ربي برضو انك تكتب ده عندي كتاب فتحيات مهم جدا فيه كده التكرار القهري للألم انت ستكرر نفس اللي اتعامل فيك في اول 7 سنين في ولادك بنسبه 99.9 نعم واضح هذه الخطوه الاولى بيحاولوا يفصلوش برجع دكتور يبارك لك لا فصلي شويه في الحته دي عشان هتعيش نفس الامك مش منضيع لا مش منضيعش الخطوات ميساجمش معاك في التفصيل بعد ما نجملهم اذا الكارج الاولى اذا قلت الشجاعه لمواجهه الجرح الخطوه الثانيه وبعدين كده الكوميتمنت الالتزام الالتزام بالبرنامج مشكله هي دي بقى النقطه عشان كده عشان كده الناس بتسوا بتروح قولي لماذا قولي لماذا احكي لي في التفاصيل الثانيه يلا خدني هناك يلا شكرا خلاص كده بطلنا العلاج خلاص كده مفيش علاج ومفيش تغيير لان الناس ما بتحبش بقى انت توصل بيه الالتزام احنا بدانا بقى لكل واحده لها شروط ثانيه وتفصيلات اخرى يعني أوه. انت هتلتزم ليه لما الدنيا لما الالم يوجعك لدرجه ما تقدرش تتحمل الالم ساعتها تجي تلتزم غصب عنك يعني اللي بيحرك الناس للالتزام هو الالم وليس التمني تلك امانيكم تلك امانيكم واماني اهل الكتاب الوضعيات الصعبه هي اللي تخلي الانسان يخمم في التغيير يعطيك صح عشان كده في معادله للتغيير ليك علاش فما فلسفه ابتلاء في الحياه صح عشان كده فما معادله للتغيير علميا يعني ما حد حتى بيتصل بينا وانا عارف هيتغير ولا مش هيتغير من غير ما اكمل معاه اصلا الشاره يعني انا بتكلم معاك خلاص انا المعادله طبقتها في راسي تك ما فيش حل زايد دلوقتي فبيسموها العلماء يسموها سي تشينج، سي تشينج التغيير اللي انت عايزه. عايز رب ولدي، عايز اتغير، عايز اكون اصلح، عايز اكون، عايز اكبر شركتي على اي شيء، عايز رب ولدي، سي تشينج او الحصيله. شنو الكارج كوميتمنت؟ خلينا نروح لك لمعدل التغيير الاول. سي تشينج واضح بتساوي اذا متقد تركيز كبير على الحقيقه دكتور. ما الموضوعات دخلت بعضها على غير. ارجع لي شوي للخطوات ونمشي من بعد لمعادله التغيير. الكارج كوميتمنت ومن بعد كونسيستنسي. ايش معنى الاستمراريه؟ الاستمراريه يعني انت ممكن تلتزم شويه ما تستمرش. الثلاث كلمات دول المخ بيكرههم، ان يواجه عيوب نفسه، الشجاعه، محدش يحب يشوف حدبته. والعلاج اصلا فن شوفان الحدبه. العلاج فن شوفان خيبتك. العلاج فن الاعتراف بضعفك. العلاج فن اعتراف بعجزك. واحنا ما نحبش هكا، نحب سوبرمان. وعشان كده في حوارات كتير وناس غير مختصين كتير بيروجوا للناس الانسان الخارق، نحبه ده، الحارق اللي بيطلع طاقه، اللي بينور، القادر على كل شيء، سبحان الله، اصبح صفه الاله. الانسان يحب يقلي نفسه، افمن كان الى هو و... الانسان يعشق تقلي نفسه، يعشق الهانة نفسه. ولذلك هو يحب هذا الحديث التبنديري ده، هو يحب التبندير ده، انما اوتيتوه على علم عندي، انا ربكم الاعلى، ان لي ملك مصر. الثلاثه الانويه دول يحبوا. لكن رول الخطاب هذا مهم الى درجه انه هو يحفزنا يشوفوا نموذج. غير مهم، غير مهم على الاطلاق. غير مهم على الاطلاق. هذا بيبيع لك الوهم، هذا ليش تحفيز. علاش التحفيز؟ اكسبك المهاره الاول، وبعدين يعني اعلمك السياقه، وبعدين ادخلك في سباق السيارات. لما واحد ما بيعرفش يسوق واقول له انزل سوق بسم الله ما شاء الله، هو شوماخر احلى منك في ايه؟ انت عنين وشوماخر عينين. بيل جيتس بني ادم وانت بني ادم؟ انت عبيط، ايه الكلام العبيط ده؟ ايه بيل جيتس بني ادم وانا بني ادم؟ دي انا بقول لك، هو انا قلت لك انا ملاك وبيل جيتس مثلا شيطان؟ هو في مقاعد يقولوها هنا في الخطاب التحفيزي، يقول لك انه طالما انسان نجح في خطوه فانت قادر على النجاح. هذيك جمله متخلفه تماما وتنتج عن تفكير وعقل سطحي تماما، ولا يقول باي مختص نفسي في العالم. في العالم تعرف هنا تصدم برشا ناس انه مقتنعين به، يقول لك هذه بالعكس تعطيني جرعه. لا لا لا، ده هي من الامل ضحك على العقول، لان طالما هذاك نجح فانا شو اللي يمنع اني انا ننجح؟ في حاجه اسمها فرق فرديه. كان كل الصحابه او خالد بن الوليد الفرق، كان كل الصحابه او عمر بن الخطاب. انا الكلمه المفتاح استنى بس لحظه الاول، النبي يركز شويه في الوعظ الديني عشان تاخدي جانب ديني شويه، بيحبوا الناس ده. كان كل الناس بقت خالد بن الوليد محاربين وما نهزمش في اي معركه. كان كل الناس بتعمل الخطاب. ايمال علاش نحكيوا على سير الناجحين اللي هنا وتثمين تحكي عن سير الناجحين كقدوه، تروح تاخد برنامج علاجي منهم وتبقى عارف ان ده هذا البرنامج لن ينطبق عليك كله، هيبقى عندك فروق فرديه. لو كل الناس ذاكرت فيزياء مش هتبقى اينشتاين. لو هديك مثال بسيط جدا كل الناس عارفاه، في واحد احرف لاعب في كوره في العالم يقولوا عليه مثلا اكس ميسي، يقولوا احرف لاعب في العالم، حلو، مارادونا، اي حد ما يزال رونالدو، ما يقلقنيش. الثمانيه اللي بيتدربوا معاه في الفريق نفس البيئه ونفس التدريبات ونفس كل حاجه ونفس المدرب ونفس الاكل ونفس السالدسبور، اسمهم كلهم ما بقوش ميسي. لأن فما فروق فرديه غير المختصين بيهزلوا الكلام ده من باب التحفيز والنفخ. يعني في الاخر احنا بناكل نفس الاكل ونشرب نفس الشرب ونتدرب نفس التدريب، انا باخد 100 مليار وانت بتاخد 10 مليون، انا رقم واحد في العالم وانت ديفنس هنرميك السنه الجايه. في حاجه اسمها القدرات الفرديه. عمر بن الخطاب كل القوه دي جزء وراثه، جزء جينات، احترم الجينات شويه. يعني هل كل واحد النهارده هيفتح شركه هيبقى بيل جيتس؟ هذا بيسموه علميا في خطأ التفكير اسمه سيرفايفر بايس، التحيز للناجحين، ونقدمهم كأن ده النموذج الطبيعي. ده الحالات الشاذة يا جماعة، ان واحد ما يدرسش ويفتح شركة وينجح، ده الشاذ. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الاصل بقى ان في 6052000 علميا 6500 واحد في امريكا كل سنة بيفتحوا مشروع ويفشلوا ويندينوا ويتسجنوا ويتحبسوا، ما تسمعيش عنهم خالص لان دول ماتوا خلاص. فانت بتسمع قصص الناجين، فبيسموه التحيز للناجين، ان الانسان لما ينجح يقعد يتحيز للناجين ويقعد يقول لك ايه قصه الناس اللي نجت. لا لا، الناس اللي نجت دي نجت بشروط، ما نجتش عشان هي اراده بس. ايلون ماسك النهارده عشان يقولوا عليه ناجح واغنى واحد في العالم، ده واحد درس في هارفارد اقتصاد وفيزياء حضرتك، المجالين اللي درسهم في الجامعه نجح فيهم. فاحنا كده بنقول اي كلام؟ ده درس في مجالين اثنين وفي هارفارد. ده نلملم نلملم التحفيز. التحفيز دون تعليم المهاره وهم. عشان كده في ام دون تعليم المهاره وهم، دون تعليم المهاره وهم. يعني مثال ابن صعوبات تعلم، انا علمته ازاي ذاكر؟ لا، اما حفظه على المذاكره وهم. ابني اجيتي، انا علمته يتحكم في سلوكه ازاي؟ لا، اما حفظه يقعد ساكت وهم. نمبرتك واه، انت بتعلم ابنك الطمع. واحد ما مراهق ما يعرفش يختار تخصصه النهارده، مفيش دوره في الموضوع ده، احفزه يختار التخصص اللي اقول له عندي فيك الثقه، ربي يقويك. هذا وهم، كلام نبرتكوار. الخلاصه من كلامك، اذا نرجع باش ننزلوا على سياق البرنامج، اذا الخطاب اللي يعتمدوه الاباء اللي هو خطاب سلطوي نوعا ما على صغيراتهم، يقولوا لهم وعظي فيه نوع من التسلط، وقد تقول له قوم ولا أعمل ولا أنا نبهتك ولا قاعدة ولا أنا وجهتك، ومي يعني الخطابة ذيك تقول لا يؤتي أكله بتاتا، بالعكس يؤتي نتيجة سلبية. اللي هي اللي هو بيجيب عكس ده، بيجيب عجوف عن التعليم، ده رابط سلبي للتعليم، بيجيب عجوف عن الإرادة. يعني واحد النهاردة مريض الاكتئاب، مريض القلق، لو إنه ابن المراهق النهاردة مكتئب ولا واحد مكسور رجليه، ست هندي مثال على مرض عضوي، واحد مكسور رجليه وانت عمال تشجعه تقول قوم امشي قوم، هيمشي؟ هو قادر يمشي ولا مش حابب يمشي؟ مش بنش هي دي المريض النفسي ولا الانسان اللي فوق، هو ينجم يكون حابب لك مش عارف كيفاش، يعطيك الصحه هو مش قادر، هي في الابيليتي في القدره بالقدرة. وليست في الرغبه. الاكتئاب هو ضرب القدره العقليه في الدماغ، القلق هو ضرب قدره التحكم، ما قدرش اتحكم في نفسي، ما عادش قادر، فقدت التحكم. الاكتئاب فقدان المتعه، فقدان الرغبه، الوسواس فقدان الادراك، ما عادش بفهم. باهي الدكتور بعد اذنك نحب استشاره خاصه شويه باش ننزلوا الموضوع هذا الكله، سننزل هذا الطرح على حاله نحب تخوض فيها شويه، انه باش نتحدث على مرحله المراهقه لهنا. جيك استشارة يقول لك ابني غامض منغلق لا يعبر على أفكاره، مهمل لدراسته، لا أستطيع حتى التكلم معه أو تقديم النصيحة له، يتضايق جدا مني ويرفض أن يستجيب لي، ما الحل يا دكتور لإعراضه المتواصل للاستماع إليه؟ أول حاجة الحل نراجع، ممكن نراجع العلاقة الأول، لماذا أعرض عنه؟ لماذا أعرض عنه؟ لو أنا بنتقد بلوم بعمل الحاجات اللي قلناها المرة الفاتت دي، خلاص أنت ده طبيعي، طبيعي جدا. اثنين غالبا لماذا اللي هنا غالبا كمختص علم النفس ومن خلال تعرض لعنف اسري اللي هو خلاصته لوم نقد مقارنه ضرب اهانه تقزيم تقليل اشعار بالذنب وعظ كتير. عندي في كتابي للتربيه النفسيه 20 خطا تربوي انت كلهم بتعملهم، هذوما هذوما اكيد يكونوا موجودين. يستحيل يستحيل يكون ما عملهمش. رقم اثنين رقم اثنين، طب انا يا عم اب مثالي همشي معاك، خصائص المراهقه انت مش فاهم المراهق وخصائصه. ثلاثة يا عم أنا فهمت الكلام ده كله، قد يكون ابنك مكتئب بعد كل العمل ده، مكتئب إذا عايز علاج. ففي ثلاث احتمالات، الأول هنقول العلاقة. طب صلحنا العلاقة، هل تصليح العلاقة هو علاج لكل شيء؟ لا، تصليح العلاقة جزء من علاج. يعني لو ابني مكتئب عايز برنامج علاجي مع مختص نفسي زائد تصليح العلاقة. لكن لو أنا بس الأسلوب التربوي غلط صلح العلاقة وخلاص، ابني هنا ما وصلش المرض نفسي. المرض النفسي يحتاج كل التربيه النفسيه الايجابيه اللي بعلمها للناس 13 مستوى زائد برنامج علاجي. طب ابني بقى ما عندوش اكتئاب يحتاج 13 مستوى بس بتوع التربيه بس، شكرا. هكا هو زائد البرنامج العلاجي شو يحتوي هذا اللي هو هذه الزاويه الخاصه، هيروح للمختص النفسي يعمل له تقييم الاول ويعرف ايه اللي عنده، وبعدين يعمل له تشخيص، وبعدين يعمل له برنامج علاجي متوافق مع قدراته. مريض الاكتئاب، انا ممكن يجي مريض اكتئاب النهارده نبدا نقول له بس ذاكر 10 دقايق كل يوم بس، هو مش قادر، فنبدا ب 10 دقائق نقوي عضله المذاكره او القدره جواه، القدره عضله القدره هنا. الام 10 دقائق مش عاجباها، طب ما هو مش قادر حضرتك، ما هو رجله مكسوره. هذا بقى الفرق بين العلاج نفسيته تعبه، الفرق بين العلاج اللي بيتفصل على قد القدره وبين الام اللي بتتكلم على قد الرغبه. امها عندها رغبه ان ابني يذاكر ساعتين عشان يجيب كل الطب، إيه بس انا مش منجم نجيب دلوقتي، فنقول على يمكن بعد ما يتعالج يجيب، ما عندناش مشكله. فلما واحد بيبقى رجله مكسوره بيجي يتعافى بالعلاج الطبيعي يا ست زهره، بيبدا باول حاجه مساج، يلمس الكوره، يدوس على طرف رجليه، هذا الخطوات الصغيره هي اللي هتصنع منه شفاء عظيما باذن الله سبحانه وتعالى في الاخر. ساعات واحد مستقل هذه الخطوات فيعمل ايه؟ يقول لك بالله الوقت فات يا دكتور وفاضل امتحانات بكره وتوا يعني يذاكر 10 دقائق، نقول لها 10 دقائق خير من صفر، هو ما بيذاكرش خالص. هي تقول لك لا، طب انت ما تجيليش بقى وقت الحصاد وتقول لي عايز ازرع. انت فاق دلوقتي، فخلاص عدي السنه دي زي ما تكون، عم ابيض عم احمر اعملها زي ما تعمل، والسنه الجايه تعمل برنامج لولدك. هذه نقطه مهمه جدا. فالاول زي ما قلنا هنقول للولي ان في مشكله في العلاقه، نتاكد، يقول لك والله ما فيش مشكله في العلاقه الحمد لله، وابوه كويس وامه كويسه. طب طلع بقى الاب متطلق والام متطلقه، والاب لا قدر الله راجع البيت عصبي وانفعالي ولا بيتعاطى اي ماده مخدره لا قدر الله، كل ده بقى حضرتك تقول لي عايز ينجح، تقول لك اصل انا معوضه في صبري، اصل انا عايشه على خاطره، ده موضوع بقى حلو بس ما دعوا ايدك انت، ودي مشكلتك تحلها مع نفسك. يعني عايزين نعيش، عيش انت على خاطرك، على خاطر مع راجلك، عيش انت على خاطرك، وهو بقى عايز يفهم اللي حصل له ده ويتعافى منه ازاي، لان ما فيش منظومه قيميه عنده. اذا كان الاب بيسكر بيشرب بيغمد بيسب بيعمل، المنظومه القيميه انهارت، النهارده متعرض لنقد. لسه كمان كل ده ممكن نلاقي بقى في ادمان، في ادمان جنسي، في ادمان مخدرات، في ادمان زطله، في ادمان كذا. فانت ما انت قدام مشكله، الاعراض اللي بتحكيها دي تركب على 6000 مرض، على 6000 مرض. وبما ان ما لناش الشجاعه يا ست زهره، ما عندناش الشجاعه، لو قلت الام قد يكون ابنك مدمن، لما نشوف عليه اعراض نروح نعمل له تحليل، تقول لك لا انا عارفه ابني، ابني متخلق. قد يكون ابنك مثلا متعرض لتحرش لا قدر الله، لا انا عارفه ابني. طب يا ست ما هو كل حاجه هنقول انا عارفه ابني، انا عارفه ابني، امال ايه؟ لا هو بس خليه يذاكر بس يا دكتور. اللي هو كاني في زرار، واحنا قلنا الزرار في كلمتين شجاعه الاعتراف ان ابنك نفسه يعترف بمشكلته، لان ممكن المراهق يلف كتير في العلاج ما يعترفش بمشكلته لا. لانه حاشم منها، لانه مستحي منها، لانه الانسان ما يحبش نفسه ناقص. واحنا قلنا قبل كده في نظريه الخلق المخلوقيه اللي ربنا خلقنا فيها لازم نقبل ان احنا ناقصين. والخطاب المصدر للناس كلها انك انت السوبريوريتي، متفوق مش ناقص. هذا عدم الاعتراف بالنقص بيخليك تنكر النقص، وانكار النقص محتاج ادوات للاعتراف به. فموضوع العلاج النفسي عملها صعبه، عملها صعبه فوق ما تتخيله. وبتفسر لكل انسان وذاته، ومهما نقعد نحكي عن اللي بيتم في غرفه العلاج النفسي ما نقدرش نحكي بتفاصيله. ليه؟ انا عندي كتاب اسمه جلسات نفسيه، في نفس السياقات دي كده ديما قاعده تاخديها في العلاج. عندي كتاب اسمه فتحيات، فيه قواعد مما علمتني النفوس البشريه. قصه الاخرين بالنسبه لك كلام فارغ، يعني اي معاناه احكيها لك هتقولي كلام، وفي ثانيه هتقولي يعني اقول لك واحده في علاقه سامه مش عارفه تخرج من مع راجلها وراجلها بيأذيها تقولي يتطلق، حل جميل جدا. لو انت اللي في المشكله ما تعرفش تخرج، لان هو بالنسبه لنا كلام، بالنسبه للمريض حياه ومشاعر، بالنسبه لنا افكار وكلام كده بنقراه من بعيد، بالنسبه له الم ومعاناه. بالنسبه لنا ده الفرق بين منظور المريض لفكرته ومنظور العوام لفكرته. هو بالنسبه لنا كلام، قصه بيحكيها لنا وخلاص، يعني بيقول لك انا مش عارف اذاكر تقول له مذاكر يا اخي دي صعبه دي. بالنسبه له هو الم، هو شلل، هو شلل نفسي. فهو عايز حد يمد ايده على هذا الشلل ويصلح هذا الشلل، وليس حد ينصحه ولا حد يقول له تعمل ايه، لان الناس كلها عارفه المفروض تعمل ايه. هذا الطفل لما تقول له المفروض تعمل ايه يقول لك المفروض اذاكر. طب قوم ذاكر، ما نجمش، التليفون جاذبني، عندي ادمان الانترنت، عندي ادمان السايبر سكس، عندي ادمان جنس على التليفون، عندي ادمان في العلاقات، عندي علاقه متوتره، عندي صاحبتي طردتني النهارده، صاحبي عمل لي انفولو على الانستغرام، هتشل وانجلط. هذيك عشان كده تفاصيل العلاج لو اتحكت بره العلاج ملهاش معنى. انا عندي كتاب في هذا الموضوع اسمه جلسات وحكايات نفسيه، وبدات كده كل حكايه احكيها هنا هتبدو لك كلام عادي، لكن اصحابها عانوا فيها سنوات كي يخرجوا منها. وحكايتك اللي انت عايش فيها سنوات لو كتبتها في نفس الكتاب اي واحد صاحب معاناه من هذه المعاناه هيقول هيحلها لك في 3 ثواني. واضح. بالعلاقه بين الولي والمراهق اللي هي عاده في فتره المراهقه تكون علاقه غير وديه، بعد تقول انت يعني لابد انه نراجع العلاقه هذه ونشوفوا يعني شنو اللي خليها تتوتر، لانه كيف بديت علاقه حب، علاقه ود، علاقه رحمه، موده ما بين الوالدين وما بين صغارهم، ولكن مع المراحل العمريه والمطبات اللي فيها وسوء تصرف من الوالدين يخلي العلاقه تتوتر. دكتور لهنا النصيحة لو يمكن أن نجمل القول، لأنه نحن مضطرين من خلال هذا البرنامج نقدم بعض النصائح، لو نجمل القول ونقول أهم نصيحة تنصح بها الوالدين في للتعامل الجيد والسلس مع الصغيرات، شنو هي أهم نصيحة في تقديرك؟ طيب لكن بتبعي مثل مش حالة مرضية نفسية معينة. حاضر. أولا أنت قلت كلام يرحم والديك، قلت كانت العلاقة مبنية على الحب. هذه فرضية غير مثبتة الأول. فانا كلامنا نمبرتكوا، احنا بنقول كده نمبرتكوا، احنا بنقدم مقدمات عشان نوصل لنتائج على مزاجنا احنا. احنا قلنا انت هتربي زي ما تربيت، فانا تربيت بالضرب، العلاقه مفيش حب خالص اصلا، مفيش اتصال اساسا. فانت عشان بس لان ناس كتير انا عندي اختبار، في اختبار علمي مش انا اللي بعمله يعني، في كتابي اسمه اختبار الابوه، اي حد بيقول لك انا مربي جيد، في اختبار اسمه مهارات المربي. قلت عملت لا لي 20 سنه دلوقتي بعمل هذا الاختبار للناس، مفيش حد جاب فيه مقبول، ضعيف جدا، سيء يعني، في سيء انت متخيله؟ وهو يجي يقول لك بسم الله انا مضحي عشان ولدي وعمي. صحيح مضحي، لكن مضحي في مكان غلط. انا لا انكر التضحيات، لا انكر حب اسمع، انا لا اتدخل. الولاد الاباء حبهم صادق ونيتهم صادقه ومخاوفهم صادقه وتضحياتهم رائعه، لكن في البلاصه الغلط. شفت كل ده؟ هو ده بقى النقطه بقى. فاحنا مش مشكله انت بتحب ولدك ولا لا، المشكله كيف توصل هذا الحب لولدك، انه هاو كيفاش توصل ده لولدك، نيه جيده ولكن تصرف غلط سيئة. فكيفاش وصلت لولدك يعني احنا مش كيفاش بلغت محبتك بطبيعة كيف اللي هو كيف فيها مشكله بطبيعة هي مشكلتنا في كيف. وقلت لك العلاج كله فين؟ في النو هاو، في كيف. فكيف تعبر لابنك عن محبته؟ العلماء اكتشفوا برضه في الموضوع ده 7 طرق 8 طرق علميه اتفقوا عليهم بالدراسات ان هكذا يفهم الاطفال وكل طفل له الطريقه في الحب. فيقول حتى في في في الكتاب بتاعه ليه، ليس المهم ان تحب طفلك وليس المهم ان تقول انا احب طفلك، لكن المهم كيف يعرف طفلك انك تحبه. اهم النصائح باش يعرف باش نبلغه محبتنا لولادنا، اكتشف الاجابات الصغيره في ابنك. اكتب ابنك كده ورقه تمرين واعمل تمرين كده اسمه ايه، ايجابيات ابني وسلبيات ابني. اكتب 10 و10. انا عارف ان الوليد ما بيكون عنده مشكله مع ابنه مش شايف فيه ايجابيات، حتى مع زوجته لما بيكون عنده مشكله مع زوجته بتبقى شايفاه شيطان رجيم، هي بتيجي شايفاه شيطان. هذا من خداع العقل، ان لما يركز على خطا واحد ما يشوفش غير زيه ويشيطن الاخر، وهذا خطا، هذا غير تفكير، هذا تفكير غير منطقي. كان سيدنا الامام علي رضي الله عنه يعلمنا يعلمنا صلى الله رضي الله عنه وارضاه اللي بيسموها ايه؟ عدم الفجر في الخصومة والاعتراض بمميزات المختلف معهم. فكان يقولوا له في حرب الردة ان اللي كان معاه في مش حرب الردة الحرب الحروب اللي عملوها مين اللي كان ضده بتوع اللهم ذكرني ما نسيت يعني كان احد الصحابة اتقسموا فريقين بيحاربوا سيدنا علي والصحابي الاخر ده بيحاربوا ده ما جاتش على بالي فبيقولوا له والله انت اشجع منه واعلم منه قال انا اعلم منه ولكنه والله اشجع مني هو اشجع مني فهذه نقطة مهمة جدا اكتشف الاجابات الصغيرة عبر له عن حبك رجعنا تاني هعبر عن حب المراهق بيه المراهق غير الصغير الطفل الصغير غير المراهق الحب في المراهقه بيبقى شويه ايه الاعتراف برايه نعم تاخد رايه في موضوعات كتيره جدا فده ده ده جزء من حب المراهق اثنين شكره وتقديره مدحه ليل ونهار غير البوس والتعنيق المراهق مش هيحب البوس والتعنيق هو عايزه لكن بيستنكره في الفتره دي لانه بيعتقد ان الكبار ما بيعملوش كده لان عمره ما شاف حد يقول بيحضن حد كبير شافش ابوه بيحضن امه فمعتقد ان عدم الحضن دليل على الكبر فبيبقى رفض الحضن لكن برافو احسنت عاش ولدي محلاك ربي يبارك فيك جزاك الله خير ربي يخليك لينا عندي فيك الثقه باذن الله تنجم قول لي كيفش اساعدك ها اختصر اجاباتك المراهق ما يحبش خاصه الذكور ما يحبوش الكلام الكتير اختصر بطل محاضرات علاش ما عادش بلاي قفلي عند علاش صايرات المراهقين ما عادش يحبوا الكلام برشا من عند والديهم خاصه طيب عشان المراهق كبر وبقى عنده حاجه اسمها التفكير المجرد انت اللي بتدخلني في التفاصيل اهو التفكير المجرد ده مرحله 4 عند جان بياجيه الام حضرتك في المرحله 3 دلوقتي يعني انت اول ما تخرج من الجامعه تخش الباك ما دام دخلت الباك وطلعت الجامعه بقيت في مرحله 4 ساعه ما تتجوزي وما تعتيش تقري تاني ترجع لمرحله 3 بيسموها التفكير المحسوس اللي هو ما صدق غير معنق عارف ما صدق غير معنق تكلم حد يقول له يا ابني النجاح بافكار يقول لك لا ما صدق غير معنق تقول له يا ابني فكره المشروع اهم من المشروع يقول لك لا لا لا لا لا لا, لا. ابني تجدني اسمع انا ما ده مرحله 3 بتاع الاطفال كل حاجه بالمحسوس الامهات اغلبهم بيرجعوا للمرحله دي واضح لان ما قروش كتاب ده انت لما تكون قاري جامعه وما تقراش وتكمل بترجع لثلاثة طب واحد ما وصلش الجامعة قام بيسيب لي عدد ثلاثة هكذا العلم يقول العيل في 4 في المراهقة وصل في 4 بقى عنده التفكير المجرد فأصبحت كلام أمه وحجج أمه وأدلة كلام أبوه كلام فارغ غير مقنع لأنه هو أذكى منهم فأصبحت حججهم ضعيفة جدا رقم 2 القدرة على التفكير المجرد خلته يعرف يشوف عيوب أبوه وأمه في مرحلة 1-2-3 احنا مقدسين أبونا وأمنا لحد 10 سنين شايفينهم يعني إديال ما يغلطوش أي كذبة يكذبوا علينا نصدقها ونحس إن هم يا سلام قمة الأخلاق وال من أول 10 سنين تكتشف إن أبوك وأمك عندهم عيوب عصبيين مكتئبين بيكذبوا ضعاف الشخصية بيخافوا فتبتدي النموذج اللي كنت منبهر بيه كأنك كنت منبهر بشيء نجم كده وفنان وقعدت جنبه لقيتيه عبيط وسكران وخمرجي فابتدى يطيح من عينيك ففي مرحله المراهقه مغلب اغلب الاولياء بيطيحوا تقدير من عين عيالهم مش الحب التقدير التقديس ليه لان العيل بقى في مرحله 4 ولذلك نطالب الولي دايما يكون سابق ابنه عقليا طول ما انت سابقه عقليا طول ما هيبقى مش قادر يتخطاك عشان لذلك في يتخطاك عشان خاطر ينتقدك لذلك في الامراض النفسيه يقولوا ايه يقولوا المشكله الناس اللي عندهم اذكياء زي اينشتاين وتسلا والناس العظيمه دي اللي مش خاصه عظيمه عقليا يعني لما مرض نفسي ما لهمش علاج لان مين اللي هيعالج اينشتاين؟ اذكى واحد في البشريه، مين اللي هيعالجه؟ تسلا اذكى واحد في العالم، مين هيعالجه؟ فلازم مختص نفسي اذكى منه عشان يعرف عيوب تفكيره. هذا كلام الناس مستغربه فيه يعني انا ما اقدرش اعالج واحد اذكى مني. يعني انا كدكتور فتحي لو واحد جه اذكى مني ما اقدرش اعالجه. ليه؟ لانه هيعمل غلطات في التفكير انا مش عارف امسكها. هيقول كلام شبه منطقي عشان كده ممكن الزوجه تقول كلام لزوجها شبه منطقي جدا وزوج او الزوج يقول لمراته تبريرات شبه منطقيه ومجرد ما يجي قدامي في دوره السعاده الزوجيه والبيت العامره اقول له ده كلام فارغ كله يقول ازاي اقول له اهو لازم الاول تقول له كلام فارغ فين وتعرفه الخطا في التفكير فين يعني هذا الكلام لما اقول كلمه فارغ مش معناها كلام ما انتش حاسه ولكن كلام غير منطقي هذا كلام عشوائي طب مراتك اقتنعت بيه اي لان ما عندهاش اخطاء التفكير وما تفهمش في تعديل الافكار ولذلك هي تبقى تقول لك يا دكتور حججه مقنعه اما واجعني حاسه انه غلط لكن مش عارف الغلط فين مجرد ما بتيجي بقى نقول لها الغلط في الحته دي والحته دي والمقدمه دي غلط والمقدمه دي غلط والنتيجه دي غلط فهذه نقطه مهمه جدا فزي ما انت قلتي مثلا ايه العلاقه كانت مع اولادنا مبنيه على الحب مين اللي قال لك الكلام ده جبتيه منين الفرضيه دي يعني الاول احنا قلنا قبل كده 99% مننا هيبقى نسخه من ابوه وامه طب انت علاقتك بابوك مبنيه على الحب هتقولي لا طب انت ازاي تبني على الحب انت طب احنا في ثلاث حاجات يا ست زهره لازم تعرفي كده الناس تعرف كده انت بنسبه 99.9 نسخه من ابوك وامك في ثلاث حاجات في الحياه نمط تدينك نسخه من ابوك وامك ثاني حاجه جوازك وتربيه ولادك مصيرك مصير امك بالضبط شوف امك وابوك فين مصيرك مصيرهم بالضبط بنسبه 99% وثالث حاجه صحتك النفسيه ونظرتك للحياة، تحديات الحياة. أمك عاجزة وكانت بتولول هتولول، أمك كانت شجاعة وبتعلمك كده هتبقى شجاع. التلاتة دول بالذات ليه؟ لأنك أنت عمرك ما تلقيت أي دورة مختصة ولا قريت كتاب مختص في التلاتة دول. أمال أنت سبقت أبوك وأمك في إيه؟ كلكم سبقت أبوك وأمك في حاجة حلوة يا ست زهرة، في اللي كانتوا في الجامعة بس. يعني أنت إعلامية أمك مش إعلامية، أنا دكتور أمي مش دكتورة بس. لكن في الحياة من غير ما تقرأ في الحاجات دي هم دول الروبير والريفرنس بتاعك. لذلك بنقول للناس اقروا في الكلام ده ليه؟ عشان ما تبقاش بتعيد نفس تدين أمك، لكن أمك بتقرأ كل الله واحد، أنت بتقرأ البقرة بس. هو نفس نوع التدين، التدين المبني على الخوف، التدين المبني على الصدمة، التدين المرض اللي قلنا عليه قبل كده، لكن بس أنت مجود فيه شوية. نفس نمط التربية، أمي كانت قاسية وبتضرب، أنت هتبقى بيرفكسيونيست مثالي كثير الطلبات. أمي كانت بتنتقد برشا، هتلاقيك انت بتقيم برشا، مش لازم انتقد يعني معدل الفيرجن شويه. يا اما نسخه من ابوك وامك بالضبط فوتوكوبي، يا اما عكسهم. وده مهم جدا، مع ان الناس قبل ما تتجوز في غايه الزواج قبل ما تتجوز يقولوا احنا هنربي غير وبين امنا وهنحب ليل ونهار مش هزعل جوزي. شفت المعلومات معروفه ازاي؟ طبقها بقى، ما تنجمش. عشان كده العلاج اخراج ما في اللاوعي الى الوعي بوعي، ثم تقييمه بوعي مع مختص واعي، ثم ادخاله الى اللاوعي بوعي. تعريف العلاج النفسي عمليه اخراج ما في اللاوعي الى الوعي بوعي، وده مؤلم. اخراج اللاوعي الى الوعي مؤلم، عشان كده محتاج الشجاعه. ثم تقييمه، مش بنرفضه ولا بنقول عليه غلط ولا نقيمه. اللي في صالحنا نخليه، فيه هناك خير جاي من ابوك وامك كتير برضه خلي بالك، وفيه شر جاي منهم كتير. تقييمه بوعي، اخراج ما في اللاوعي الى الوعي بوعي، ثم تقييمه بوعي مع مختص واعي. مش مختص قاعد بيعمل عليك طرح ولا قاعد بيوعزك ايضا، هو مختص واعي شغله ده محايد. ثم تقييمه، ولما المختص يقيمه يديك معايير التقييم، يعني يلزم يديك المعيار اللي احنا بنقيم عليه. مش انا ما بعملش حاجه سريه، انا دي بقول للساده الاولياء احنا بنعمل ايه في في في الدورات ولا هنا حتى في الراديو هنا. كل شيء اقوله له معيارين اتنين قلنا عليه قبل كده، يرضي الله ورسوله، وبين زفرين قلنا لا يخالف قانون بلدك طبعا، ثم ينفعك. اللي بقوله ده جزء من ديننا، تربيه ولادك تربيه صالحه، ده جزء من الدين، يرضي الله سبحانه وتعالى وينفعك. طيب، ولا يؤذي الاخرين. العالم المروج في الاعلام يا ستي هو انك تعمل ما يرضيك وما ينفعك وقد تتمرد على الله، تولي انت الايجويستك. الغرب اعمل ما يرضيك وتمرد على الله. احنا بقى ارضي الناس واذي نفسك، وان شاء الله ده يرضي ربنا. احنا بنتربى على كده، يعني ارضي الناس وربنا يرضى عليك، وتعالى اذي نفسك شويه مثال ان شاء الله غالب، يعني يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. فماشيين بمعادله غلط. فنقول المعادلات، الموضوع ده مهم جدا، وانا شوف يمكن الجزء العلمي اللي فيا غالب عليا في معادلات قواعد مبادئ. ليه؟ عشان التفكير مساحه ضبابيه لازم لها كل شويه. يمكن هو ده اللي اتعلمناه في السي بي تي والعلاج المعرفي السلوكي، وده الشغل بتاعي في الماستر والدكتوراه. مهم جدا النقطه دي، ان كل حاجه عايزين نقيسها في عالم غامض غير قابل للقياس بسهوله. لذلك الكلام الفضفاض في هذه المساحه سهل ومحبب للنفس البشريه. غير نفسك، طور ذاتك، ابن حياتك، كن حياتك، كن نفسك. هذا الكلام الناس عارفاه. يا بيه اعملها ازاي؟ النو هاو. النو هاو محتاج روبيرات ومقاييس، محتاج مقاييس لكل نقطه من دي، ثم محتاج ادوات، ثم محتاج حد يكوتشيني. لما الناس كلها بتسوق السيارات يا ست زهره، وواحد ما بيشوفش السيارات، نقول له انظر لكل الناس اللي بتسوق دي، اقعد في البلكونه شوف كل الناس بتسوق ازاي كل يوم. هل بكده يقدر يعمل موديلنج اللي هو النمذجه يسموه، يقدر يقلد الناس ويسوق من غير ما يتدرب؟ هل ولا لازم مونيتور يدربه؟ سبحان الله، يعني في سواقة العربيه هو بيشوفها صوت وصوره، ويقعد جنب ناس وما يعرفش يسوق. ولما نيجي في التدريب وفتح الشركات وتربيه العيال نقول له بالقدوه يا اخي، بالجدس ربا وسيدنا النبي رب، يا ولد عارك عليك نور، عايز اتدرب على ده اهو، عايز اتعالج على ده اهو، مش عايز تقول لي ما تحكيليش قصص. به دكتور باش نمشيو لفصل، لكن قبل هذاك ميساج نذكر السادة المستمعين باهم خصائص مرحله المراهقه. حاضر. اهم الخصائص خاصه المرحله العمريه اللي هي مش عارف اذا تسمى الوسطى ولا في المراهقه 15 سنه. اولا مراهقه يعني تتسمى مراهقه يعني الاول. كلمه مراهقه من فعل راهقه يعني اقترب. ولذلك انا عندي كتاب اسمه المراهق، يعني اقترب من النضج وليس ناضج. بقى محير، لا هو اللي طفل ولا هو اللي ناضج. ولذلك انا عندي كتاب مهم جدا عنوانه اسمه المراهق المرهق المرهق. نعم. يعني هو تعبان اساسا. تعبان في ايه؟ في التغيرات اللي هتحصل له في هذه المرحله. مرحله مليئه بالتغيرات، زي كل مرحله في النمو، مرحله الطفوله مليئه بالتغيرات ايضا. لكن ليه الناس ما بتشتكيش من الطفوله كتير زي المراهقه؟ لان في الطفوله كنت لسه مسيطر على الوضع، يعني كابس على نفس الطفل، تقدر تتحكم فيه، تحكم الكنترولنج كان تحت ايدي. الان العيل الواد كبر وبقى عنده راي وممكن يهرب منك، وده اللي مجنن الاولياء في المرحله دي. معلش خرج من دائره التحكم؟ هل لانه بنيته الجسديه ولا اقوى؟ كبر وعقله لانه ايوه عقله كبر وجسمه كبر. انا بدي تركز على نظرته للوالدي كيفاش تغيرت. اول حاجه هو صغير كيفاش كان يشوف فيه هو صغير. انا هو في المراقبه كيفاش يشوف والدي. هو صغير انا اعتمادي لا استطيع العيش بدونكما. لو خرجت من الدار اموت. ايوه الان لو خرجت من الدار احيا. لذلك ساحرق وساهرب وفيها حياه من السجن اللي انا فيه. هكذا المراهقين اغلبهم يربي كده. معنى تفكيره كله في الاستقلاليه. طبيعه الرغبه في الاستقلال هي بتيجي عند عنده رغبه في الاستقلاليه قويه. يعطيك الصحه هي نزعه فطريه زي كده عمر سنتين بيجي له نزعه للمشي من غير ما ندربه على المشي. هدف النمو النفسي كل مرحله انا عندي كتاب اسمه خصائص النمو. كل مرحله عندها خاصيه بتنشط لوحدها كده. احنا مشكلتنا ضد فطره ربنا التي خلقها في العباد. احنا نقول ايه؟ عايزين انسان قوي الشخصيه. عارف قوي الشخصيه يعني مستقل مش معتمد عليك. طب لو ابنك كده تقول لا مش عايزه قوي الشخصيه ولا زفت يا دكتور. اغلب الناس بتتغنى بحاجه ولما يبقى ابنها كده. عشان كده انا بعالج ما فيش طفل عالجه ابدا من غير ما عالج الولي. ليه؟ لان لو عايزه قوي الشخصيه فيبتدي يناقش ويرجع الكلام عليه. لو الولي مش فاهم العمليه دي بتتم وان هو مشارك معايا. لو انا عالجته لوحده ابوه هيضربه يقول له ده الدكتور فتح علمك قله الادب وحله العين. هيبقى العلاج قله ادب وحله عين. الواحد يقول لك انا عايز زوجتي قويه. نقول له يا عم الله يسترك اسكت. لكن عايزه قوي. انت عارف قوي يعني ايه؟ كل ما تقول لها كلمه تقعد تنكشط نص ساعه فيها. فلو هو مش فاهم العمليه ها يتعب. هيجي يقول لك هيتعب وهيبقى ضد العمليه العلاجيه. يعني تخيل هيبقى دافع فلوس للمختص وضد العلاج نفسه. لان هو عايز هدف ما يعرفش يعيش معاه لانه غير مهيئ وغير مؤهل للتعامل مع هذا النوع. فاحنا دي ما بتبقى ولذلك بسميه الاب المروض. هو دي ما الناس عامله زي اللي بروض حيوانات. هو يسالني كيفاش اسيطر؟ كيفاش اتحكم؟ كيفاش اخليه يسمع كلامي؟ كانك مربي علوش حشاك، مربي اسد مسعور. هي دي النظره العميقه في اللاوعي ان ابني عباره عن اسد. المفروض تستبدل باي طبيعة. فكره؟ شو هي الفكره اللي المفروض تستبدل بشو؟ ان انا مربي نبته. شو السؤال إن اللي انت تتمنى انه الاباء يتبنوه؟ ان انا مربي نبته. بمعنى؟ لما بتربي نبته بتتحكم في نوعها؟ لا. بتتحكم في ثمارها؟ انت فقط اسكاوت ترعاه وتسيبها تثمر ما خلقت لاجله. لكن في الحيوانات لا، انا مربي اسد بس عايز اخليه حمار واركبه. عايزه اسد بس اركبه اللي هو زي حضرتك. ما يبقى قطه كده. لا عايزه قوي شخصيه اي حاجه ما هيزعجك كده. بس عايزه اسد مقطقط ولا قط الاسد هك. فده الفرق في كلمه ترويض. عشان كده يسمى مروض. انا اسميه مش مربى اسميه مروض. اللي بيرعى النباتات. ايوه اللي بيرعى النبات ما بيتحكمش في نوعه. هي شجره ليمون بزرعها واخليها احسن شجره ليمون. لكن الثاني هو جاله اسد. عايز اللي عنده قطه عايزه اسد. فيا حاج انت تعرف تعيش مع اسد؟ انت مش عارف تعيش مع القطه. ضعيف الشخصيه خليك عايش معه وخلاص. يقول لك لا عايزه كيفك كده اللهم صل. يا حاج ده انا مزعج لاهلي. يعني لو انت مش فاهمه تبقى عامل كده. ولو واحد قوي الشخصيه يقول لك انا عايزاه بقى ايه يعني سبحان الله يخطط ويوسوس في كل حاجه ويبقى منظم. انت تعرف تعيش مع انسان منظم؟ يعني السؤال هنا لو انا النهارده علمت مراتي النظام واصبحت نسخه مني انا هعرف ما نجمش. فالاول لازم تكون مؤهل. عشان كده قلت لك في التغيير فاكر التغيير لازم. هل انت مستعد للتغيير؟ فبيسموه اصلا في علم التخطيط. احنا بندرس ناس التخطيط وبعدين في دوره ثانيه اسمها التخطيط للتخطيط. يعني قبل ما تربي قبل ما تتجوز تعال نخطط. هو انت اصلا مستعد للزواج؟ لذلك حديث النبي من استطاع منكم الباء. استنى قبل ما تتجوز قبل ما تتجوز هو انت عندك الباء؟ قبل ما يا حاج اهدى شويه ما تجريش تقول عايز اعف نفسي. استنى يا حاج في مرحله قبل دي. انت استطعت الباء الاول. احنا عايزين نبدا الدور الثاني من غير الدور الاول. هو انت عندك الابيليتي يا حاج؟ لا خلاص ما تعملش الله يسترك. طب انا مش عارف. كاني بيك تشير الى ضروره التاهيل معناه المكثف لاستقبال مرحله المراهقه. بطبيعه ما يلزمش ما يلزمش صغارنا يوصلوا للمرحله هذه وانت غير مؤهل وتعرفها من غير كتاب ودوره. 40 60% من المراهقين بيجي لهم اضطرابات نفسيه. 60% من الامراض النفسيه سامحوني بتظهر في المراهقه. الامراض النفسيه الامراض النفسيه الكامنه. الكامنه خلاص بقى اللي انت زرعته في الطفوله حضرتك. اللي زرعته في الطفوله يعني اكتئاب احباط بتاع ده ادمان مخدرات زطل عزوف عن التعليم. انا عارف الناس اللي بيتكلموا دلوقتي هو لا يهمه لا اكتئاب ولا كلام فارغ. هو يهمه العزوف عن التعليم. احنا نرجع تاني ده مش هيجيب 10 في الباك السنه دي. هي دي مشكلتنا في العالم كله. صدقيني الكلام ده انا بحكي في الناب بورتك و لو باش عندنا دقيقتين ونختم دقيقه ونختم ونمشيو الفاصل الاشهاري. وصف لي المنهج المعتمد من طرف الوالدين في تربيه الصغار في مرحله المراهقه في كلمتين. شنو تنجم تقول عليه؟ منهج سطحي؟ منهج غلط؟ شنو هو بالضبط؟ منهج سطحي جدا ومنهج قلت قبل كده سطحي وغلط لانه تكرار اللي فات بس. لانه سطحي وغلط يعني حتى سطحي يا ريت عميق وغلط حتى. لا ده سطحي وغلط. هو اللي يعتقد في نفسه سامحيني انا اسف انا اسف عميق وغلط مش سطحي وغلط. عميق لانه جاي من جروح الطفوله. عميق في الفشل ولذلك تغييره محتاج مجهود كبير. فهو عميق وغلط. يعني خبره في الفشل، خبره في الخطا، يعني دكتوراه في الغلط، فبيبقى صعب جدا تغيره بسهوله. خطاب ما شاء الله تحفيزي قوي بالله، يعطينا والله دفعه قويه بيه سيدي. لا انا اخطبي عقلاني، انا دايما اقول انا بتابع العلاج العقلاني الانفعالي، يعني المسؤول بتعرف ده هو جميل طرح الواقع كما هو، حتى ننتبه، حتى نرفع مستوى الوعي ونقوله فعلا انه حتى بلي الخطاب هذا هل يشمل ايضا الناس المثقفين القارين اللي يخذوا شهادات عليا ويقولوا احنا تعلمنا وثقفنا ولا لا؟ اتفقنا قلنا اي انت قارئ طب زي الفل، في التربيه زينا بالضبط صفري، هندسه انت قارئ حاجه في التربيه صفري، لازم هو ده في تفكير منطقي. ايه علاقه الطب بالتربيه؟ ايه علاقه الطب بالدين؟ ايه علاقه الطب؟ ما عشان كده بيطلع الكلام في كل حاجه. هذيك الكلمه الغلط بتاع انتوا الصفوه، صفوه مين؟ صفوه الاطباء، صفوه الاعلاميين، مش صفوه الفقه حضرتك، وصفوه هذا مشكله ثانيه، صفوه اللعيبه، انت ابي صفوه اللعيبه، اتكلم عن اللعيبه وتدريبات اللعيبه. واضح به لمحل ملاحظه ملينا واحده واحده، رجعت قال لكم شويه دكتور كلامك مهم. ايه ان شاء الله احنا على كل مشي الفاصل مستمعينا الكرام، نعطر الاجواء قليلا، نستأنس بالفاصل، نرجع ناخذ اول اتصال وربي وفقنا ونجاوب على الاتصال بكل ان شاء الله بتفصيل دقيق ويفيدكم ان شاء الله. وديما نذكر كل استشاره راهي فيها جدا للناس الكل. كي تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا. اشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب. اوعوا تنخدعوا بالعالم الافتراضي، والله والله ده مقتحم علينا داخلنا، بس بره ما بيمسكوش التليفون ساعتين، بره ما بيقعدوش بالثلاث ساعات واربع ساعات قدام النت، احنا بنستهلك الوقت بتاعنا. قصه بتتفكك بالطريقه دي، الصينيين القدماء لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في امان بنوا سور الصين العظيم، اعتقدوا ان محدش هيقدر يتسلقه، لكن للأسف خلال 100 سنة الأولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين لثلاث غزوات، وفي كل مرة العدو ما كانش محتاج يتسلق السور أو يقتحمه، لأن ببساطة كانوا بيدفعوا رشوة للحارس ويخشوا من الباب، لأن الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر أهم من بناء الحجر، وإحنا للأسف مش بعيد قوي عن الصين. خاطر أحلى تكون الدنيا والمستقبل أحلى زين، مهما صارت ظلم الدنيا باشر لازم وبشط البهجة طعم الفرحة نال عمارة طيب ناس، نرسم لوحة كبر الدنيا ونكتب وسط اللوحة عمارة، ابن الجيل جايب همة من يتخرج بالمنارة. التربية السليمة من القلب إلى القلب. محمد الله أكبر صوته يا ترى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نتوكل على ربي ونأخذ معنا أول اتصال. السلام عليكم. ألو. ألو. عسيم ومرحبا. أهلا وسهلا. سلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. مرحبا. عزيزك الله يخليك. أي سيدي أنا شقلنا قلنا صوت رجالي صوت رجالي نورنا في ال نورنا في البرنامج. نعم. طيب. شكون معانا؟ الله يبارك فيك. شكون معانا؟ معكم صاحبي شادي. سي صاحبي مرحبا بك يا سي صاحبي. عايشك مدام. عايشك سيدي. الله يخليك. والله يا مدام زهرة أنا عندي بنتي عمرها 12 عام. أيوة. عند حسب ما يعني أنا حسب ما أريد و يعني أنا وقاري وقاري وقت لي هذا كاركتر سيفير بي كاركتر سيفير بي مدام أنا يعني ما فهمتوش جيت بالليل لقى روحي ما عادش نجم نتعدى معاه جيت بالقصوى لقى روحي ما عادش طفلة ما عادش متواتي يجي ما نحكيش على القراية ما نعطيوك ضابط نتاع القراية لكن أنا بدي ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني هي تقرا سنة خامسة أنا لما حال عندي بنتي نوفيير ما شاء الله على بنتي زادة جاي بنتي 18 من نوفيير وعندي أختها صغيرة ريمياني بريمير جاي ب 14 بو أنا مش كنت أقرأ مش كنت لا هي سيفيري شوية حتى كنت أقول لها إيش أقرأ مدام هيك تعمل لك الكريمات تحشي واكله تضرب ساقيها وقولي بابا راني انا ودو نقرا يعني مشكلتها تقول كي كلها برا اقرا كلها كانك ماشا ترتاح بي اوكي واضح قديش دي معادلاتي صاحبي قديه لا تجيب لي بدي ما شاء الله 18 باهي تجيب 18 معدل وهي الوسطانيه هكا ولا مش نحكي على المعدل راني مانيش نحكي على القرايه فهمتك انت مشكلتك معها كونه شخصيتها صعيبه شويه بتقولي انت ماهيش مطوعه يس الكاركتر صعيب فسر لي سي صاحبي فسر لي راهو كاركتير صعيب يعني صعيبه اش معناها صعيبه وباهي راهو صغير كيف يبدا عنده شخصيه قويه عنده راي يعني معتبر ويدافع على رؤيته انت شو مشكلتك في الصعب نتاعها يعني باغ اكزومبل يعني باغ اكزومبل تلقاها هي كما قلت احنا متخارطه على المدام فهمتي قول لها ماما توصل في درجه من الدرجات قول لها ماما انت تكرهني بي. يعني ترى حاله بيا مني قول لها انت تكرهني انت ما تحبنيش انت تحب بناتك وانت ما تحبنيش يعني انا كي سمعت اللقطه هذه بالحق يعني حبيت نتصل بكم وربي سبحانه وتعالى سخرني باش اليوم اتلفتكم يعني كي توصل لبنية يعني في لاج دوزون كما نجا تقول لك انا ماما انت ما تحبنيش حسب رايك علاش كان صحيح شنو هالكيلكو شوز كيكلوش هذه الحاجه المستربه اللي صارت اللي خلت البنيه اليوم تصرح وتقول يا ماما راك انت تحب اخواتي وما تحبنيش شنو اللي حسب شنو المعامله اللي صارت معها هي كبيره شويه يعني حتى كنت كلمها مره واثنين وثلاثه واربعه باش نجم تقضي لك الشهر هذاك فارك زوم تقول لها لابوبيل هز لابوبيل في حين انه كي نعملوا مره واثنين وثلاثه سي صاحبي في حين انه كيف نعمل مقارنه بينا وبين اخواتها يستجيبوا هكا ولا يستجيبوا شويه مطوعين ايوه مانيش قاتل مدام معليش انا الطفله يعني الطفله بنت صغيره ماشي حظها هي بالضبط ولا تاخذي نفس الكاركتر صغرونا يعني البنيه الصغيره قاعده تبع في اختها الوسطانيه تبع في اختها تقول لها بابا هزك الحاجه بابا انا تعبت وهي تقول لي بابا انا تعبت وانا عيط يا بابا سي صاحبي انت كان يقول لك واحد هكا يبدا عند راسك يبدا يقول لك يا سي صاحبي هز مش يا سي صاحبي يا صاحبي هز البوبال يا صاحبي اعمل هذه يا صاحبي اعمل هذيك امشي اقرا بالاوامر بشكل هكا يعني جاف انت تقلق ولا لا تفد ولا ما تفدش ولا يعني لا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي كقولها يعني تبي برا اقرا تمشي تقرا لا ما تناقشني تو قاعدة تقول لك تو قاعدة تمشي لا تو ما هو اسمعني هي بدات بالامرأة خرطت شوية على الام مازال بو مازال في مرحلة متقدمة شوية كيف يكثر عليها الضغط سي صاحبي انت مشكلتك معاها خلي نلخص بركة باش نفهم مشكلتك مع بنتك كونها ما تطوعكش وقت اللي تحكي معاها وتطلب منها حاجات انا تطوعني لكن يمكن بخوف ايوه اما المدام مرة تطوعها مرة ما تطوعهاش باهي، احكي لها على اسلوب المدام في التربيه. والله انا مدام نتاعي والله سي جوتي، انا مرتي مبنجه فهمتي. مشكلتها مرتي يعني اللي فيها بالقرايه، يعني قاضي الزهرة لاهية بالصغار، تخدم الانوي باش توفر للزهرة ثم تدري بالصغيرة. تعب شوي ربي يرحم والدي والديها، معاونتني يرحم والدي والديها. ديجا هي تخدم بالليل، راني انا بالليل نقوم بالصغيراتي، وهي راني ديما تخدم بالليل باش الصباح تقوم بك الصغيرات، وديما على عينيها وديما مصيبه. باهي وقتكم ضاغط برشا سي صاحبي، وقتكم في وقتكم العائلي وضاغط برشا، ما تقعدوش برشا مع بعضكم في اليوم مثلا. بالعكس انا كي نبدا نخدم جوست الخمسه ستة تقريبا ما نبداش نقاوم. يعني جوست ديما في الدار. المدام يعني تخدم ليله بليله، دونك ديما في الدار. فهمتني؟ يمكن نتعارك انا والمدام، يمكن من عوام نقول لها فيريتي، نحكي لها فيريتي. فما شوي توتر معناها تقول انت المدام جمعها ساعات قدامهم قدامهم فهمتيها، كنت قبل الزفير قبل ما نولي نصلي توا كل شويه كنت تري الزفير توا كل شويه نحكي حقائق يعني. يمكن هذوكم من العوام اللي نشرط عليهم الاثنين نعم، لكن انا نحب كيش نتعامل معاك، كيش نوصل نتعامل معاك. باهي سؤالك هو عندي حتى نظام فيها شيء صح. باهي انا خذينا التفاصيل باهي ان شاء الله دكتور يفيدك. باهي سؤالك تحديدا شنو كيفاش شنو كيفاش نتعامل معاه، نحب ناخذ سوليسيون ناخذها كيفاش تتعامل باهي، شنو الهدف كيفاش تتعامل معاه وشنو الهدف كيفاش تحب هالبنيه. يعني نتعامل معاك كيفاش ناخذها، كيفاش نجمو ناخذها كيما المدام كيفاش تنجم تاخذها ناخذوها، بمعنى يعني هذا كورس كاركتير نتفاهموا معاه. معنى انت الهدف نتاعك سي صاحبي كيفاش نجم نتعامل؟ اكس كورس كاركتير ثم اكس واضح باهي، ثم اكس الخاف يرجع عليها ويرجع عليه ويرجع على الباب. وبالحق يعني انا مو نحبها ياسر، يعني لو حال حبت لها بون حلبه خاطر مريت لي وهي صغيره بظروف، لكن انا نحبها ياسر البنت هذه في الامه الوسطانيه، مرض بظروف حتى كي يشعر بيه ونحب يقول لك الحب المفرط هي يعني بصراحه ما نحبش نخسر بنتي، ما نحبش يعني خلاص قول مدام زهراء انا كنت غشاش نضرب، باقي انا ما نحبش نضربها. باهي معناها باهي تضربها برشا يعني انا كنت غشاش نضرب ما نحبش انا بنتي نضربها، دونك مش تكراني نو بالعكس خاطر نوفر وكل شيء، لكن ما نحبش نحب انا بنتي توا لا دو دوزون ماذا فيها تقرا كي اختها الكبيره ما شاء الله، خاطر انا خاطر شنو البروبليم على اختها الصغيره ماشيه حلوه هي نفس واخذ نفس الاستراتيجيه نتاعها. باهي واضح يعني نكون انا عندي دبل برك الولي الزوز سي صاحبي انت صدقا عندي سؤال وخليني نخلي الكلمه للدكتور، صدقا تحب بنتك هي تتغير ولا انت تتغير؟ لا انا قلت لك من وليت صغير تغيرت، يعني سمعتي مدام زهره انا كنت تي في من وليت نصلي ونسمع فيكم ديبي سيسموات ما شاء الله ونسمع في الاستاذ راهو عاجبني على الاخر على الاخر ما شاء الله عليه الدكتور يعطيه الصحه ومش اللي يجي يفهم وراه ساعات يتامر صحواته فهمها شويه كان اللي يفهمه بون انا قلت لك انا متخرج ما شاء الله هذاك علاش انا تغيرت ونحاول نتغير قلت لك انا يمكن راه الريزلت مني انا نحكيك لا فيريتي يمكن كنت قبل سيفير يمكن اخذت مني لا كان سمعت انا قلت لك يمكن اخذت مني لا مانيش نتعرف المسؤولين بالعكس حتى كان بلاشش ما تنظر نحاول نتوضا هيك ونصلي ما شاء الله ما شاء الله يثبتك سبحان الله ونقرا حيت غيرت بالحق كانسان غيرت ما شاء الله يمكن كنت في ضلاله يمكن كنت انسان ضايع يمكن كنت انسان اخر نعمة الاسلام يعني ما يعرف قيمتها كان يمكن انا عرفت قيمتها كيش كنت ما شاء الله ما شاء الله الله يثبتك على طول انا تو ماخش نحب نضربها كنت قبل ما نضربها تو نحب ناخذ سوجيسيون واضح ومن نمشي معها واضح باهي سي باش نعمل قراءة نفسية للكلام اللي سمعناه من عندك سي صاحبي بعد إذنك نحب نقراه نفسيا دكتور فتحي فعلا سي صاحبي الكلام اللي قاله والخطاب اللي سمعناه هذا اللي هو فيه مشحون برشا عواطف، من جملتها انه انسان يقول لك فعلا عندي غايه اني نحسن اسلوبي التربوي باش نكسب بنتي. اليوم عنده هدف اللي هو يكسب بنته، ومحلاه هدف، يعني هدف سامي جدا انه يكون شيء غايتك هو انك انت تنجح صغيرك، لا تكسب ولدك، يعني تحط ترجعه لحضنك لانه تحسه الصغير هذيك بدا يخرج من طوعك. هو خرج من طوعي ولكن بدا يخرج حتى من العلاقه الوديه هذيك اللي المفروض تكون موجوده دائما بين البو وصغيره. اليوم سي صاحبي يحب يكسب بنته اللي عمرها 12 سنه، يقول كونها اخفتي عند كلمه انه البنات تلفت لامها وتقول لها انت تحب بناتك وما تحبنيش، مهم مؤشر بصراحه لان نحبوا نقراوها نفسيا. واعطيني طبيعه سي صاحبي الكلام اللي قاعد يقول فيه، شنو تنجم كيفاش اليوم تقيم اسلوبه التربوي من خلال الكلمات اللي قالهم؟ طبعا باهي سي صاحبي تقعد تسمعنا الدكتور باش يتكلم، اذا عندك سؤال او اعتراض او كلمه اضافيه ميساج تدخل معنا، لكن ماذا بيك تعطينا وذنك اكثر الحقيقه تسمعوا اكثر. باهي سيدي اي حاجه نحكي. احنا على كل عنا طرح نتاع 5 دقائق تقريبا ونمشيو لرفع الاذان ثم نستكمل معك الحديث. احنا ما نصدق ربي نلقاو الحقيقه رجل يتدخل معنا في في البرنامج، فباش نعطيوك حقك كاملا في الاستشاره. 5 دقائق تسمع الدكتور تمهيد، نخرجوا لفاصل لرفع الاذان ونخليكم تصليوا ثم نرجع نواصلوا معك سي صاحبي. سي صاحبي بالله كان كتسوق يبارك فيك، كان كتسوق في الكهرباء الله يبارك في عمرك، ماذا بينا تقف شويه تجنبا لاي خطر. باهي سيدي انا سوق في الكهرباء، انا نمشي واحده واحده ما يسالش. اسمعنا 5 دقائق انا على الزيت ما فما شيء، نمشي واحده واحده. منين تكلم فينا سي صاحبي؟ من ولايه سمحت؟ منين تكلم فينا؟ انا كتب في زغوان، انا اني اصل اصيل لخاطر نخدم ترونسبورتير. ايوه انا تو في زغوان، يعني خارج من زغوان يعني. على كل اذا اذا اذا دورات تدريبيه ولا حاجه على كل الدكتور، لان حسيتك من الساحل الدكتور على كل متواجد في نابل بحذاكم، لانه مهم جدا الناس اللي تحب تتغير. راهو فعلا والله ننصحكم فعلا تخضعوا الى تكوين يعني عميق في باب التربيه. هذوما العباد اللي نحبوا ندفعهم فعلا الى الدورات، الناس اللي خلاص يعني محدد الهدف نتاعها وقاعده تتغير. به نسمعك تفضل دكتور. اولا ربنا يبارك في صاحبي على انه تدخل عمل المداخله دي، يعني وده نموذج مشرف لكل اب بيحاول يغير من نفسه يرحم والديه. رقم اثنين، سي صاحبي قال ان البنت داخله في المراهقه برضو تقريبا 11 12 سنه وهي رقم اثنين، ورقم اثنين بيبقى عنده شعور بالنقص الدائم، وفكره تحبين ما بتحبينيش يا ماما هو بس كلمه عاديه خالص معناها قولي لي بحبك، بيسموه التكوين العكسي. اصلا هو صاحبي مصدوم قوي، يقول لك ايه ازاي تقول لامها كده؟ يا عم ده مراتك كلهم بتقول لك ما بحبكش لما تتخانق معاك، ده كلام معناه يعني حبني اكثر، وليس معناه تدقق على الكلمه في حد ذاتها في المعنى نفسه. رقم اثنين، طبعا صاحبي بارك الله فيه وفي الوالده، لكن خلينا نوضح نقطه مهمه جدا لانه المكالمه فيها كتير من اخطاء التفكير، مليئه باخطاء التفكير، منها انا باك بلوس فايف. احنا ما قلنالكش انت في التربيه هتقولي لا خلاص زيك زينا، تبدا من الصفر. انا اتغيرت، احنا قلنا الانسان بيتغير من اكستريم لاكستريم، يعني انا كنت شيطان ربنا هداني، بس احنا ساعات احنا عايزين نبقى في النص الحزم، فالتغيير البولاريزد ده مش هو حل المشكله. اتنين، طب واللي دمرته في 7 سنين اللي فاتوا؟ يعني انت قلت انا كنت قاسي وكنت بضرب وكنت بعمل، طب والتدمير ده اتعالج ولا مجرد ما اتغيرت انت؟ احنا نتغير ان شاء الله. طب انت اتغيرت خدت 5 6 سنين تصلي وتعبد ربنا وتعمل برنامج علاج لنفسك يا سيدي الله يبارك. وطبعا احنا قلنا الانسان سهل جدا يتغير من يمين للشمال، يعني سهل جدا متدين منحرف، سهل جدا منحرف يتدين، سهل جدا قاسي طبطب، وسهل جدا واحد بيطبطب يبقى قاسي. لكن الصعب علينا احنا الاثنين ان يكون كلاهما حازما يعمل ما يجب عليه فعله. طيب النقطه الثانيه اللي قلنا التربيه هي قسمين اثنين، التربيه قسمين اثنين، عندي كتاب اسمه مبادئ التربيه النفسيه. هو لما اتغير اتغير على المستوى الشخصي لكن مش على المستوى التربوي، هو ما عملش حاجه، ما قراش كتاب، ما تبعش مختص على المستوى النفسي، ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل يرحم والديك، اما على المستوى التربوي معلوماتي صفر برضه. طيب احنا عندنا التربيه حاجتين اثنين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل اللي بيتكلموا يقول لك انا بعمل بوفر كل حاجه من ظروف الاعاشه، من رعايه. الرعايه هي الجزء الارضي في التربيه، الدور الاول، صحيح من غيره ما نبنيش، لكن مش معنى انك عملته ان بنينا اي حاجه، بنينا دور الاعاشه، ولادك عايشين، يعني اللي قاعد النهارده هو بيشتغل الله يقويه، ومراته بتشتغل الله يقويه، ولادك عايشين بياكلوا عايشين زي الفل اهو، يعني اوزنهم اكلهم شربهم بيتهم، هتلاقي البيت مقفول ولادك موجودين. احنا النهارده بنتكلم عن شخصيه، الشخصيه دي بقى هي قصه تانية خالص، هي بقى الجزء الثاني والاهم من التربيه، وهي احنا قلنا الرعايه الجزء الاول هي الاعاشه، وده حاجه مهمه جدا، ويرحم كل الوالدين اللي بيوفروا لاولادهم هذه الظروف، ولكن هذه لا تجعل الانسان انسان، فكما يقال يعني ابن الحيوان، الحيوان يلد حيوان، لكن الانسان لا يلد انسان، هو يلد مخلوق بالتربيه يصبح انسان. من غير تربيه لو اكل شرب حمي لبس وكل المصاريف والضغط في ظروف المعيشه، يعني هذا صاحبي الرائع ده ولا مراته الرائعه بيقعد مع لوتهم كم مره في اليوم، بيعنقهم كم مره، بيقول لهم بحبك كم مره في اليوم، فاحنا عايزين على الاقل المراهق عايز 20 الى 25 مره قلنا قبل كده بحبك، عايز 8 احضان كل يوم، عايز حوار معاه لمده نص ساعه بدون وعظ. انا ما اتدربتش على كده، فاغلبنا الاحتياجات النفسيه كلها، عشان كده البرنامج عندي اسمه التربيه النفسيه السليمه، مو التربيه العضويه. الناس بتاكل وتشرب، ما حدش هيجي يقول له اكل ابنك اكل هيلثي ولا اجري على ابنك وحطه في مدرسه كويسه، الناس بتعمل الكلام ده اساسا، يعني الناس بتعمل الكلام ده. لكن ايه المشكله؟ اعتقدنا ان التعليم يساوي التربيه، اعتقدنا ان المعدلات تساوي التربيه، اعتقدنا ان الاكل يساوي التربيه، اعتقد كل هذه معتقدات خاطئه، كل دي ظروف الاعاشه وهي الارضيه بتاعه الهرم، لكن لو وقفنا عندها انا ساصبح كالحيوان اتصرف، يعني انا لم تهذب اظافري لسه، فانا انسان اتحولت الى انسان. وطبعا انا عندي مشكله كبيره جدا ان لفظه انسان في القران الكريم كلها دي دايما تيجي لفظه سلبيه، يعني بيجي نتكلم عندي في كتاب اسمه القران منهج الحياه، فديانه الانسانويه وابني بقى انسان وانا عايز اخليه انسان، اصلا انا ضد ان اخلي ابني انسان، اصلا غايه التربيه ما اخليش ابني انسان، لان كلمه انسان في القران الكريم ما تاتي الا مع وصف سلبي، قتل الانسان وما اكفره، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أما إحنا هدفنا إيه؟ المحمود في القرآن الكريم صفة تانية غير صفة الإنسان. إيه المحمود في القرآن الكريم غير صفة الإنسان؟ يعني يا زهرة إيه المحمود في القرآن الكريم غير صفة الإنسان؟ ناس وبنقرأ القرآن وإحنا عملنا أنا وأنت حضرتك برنامج اسمه الفترة السليمة، الفترة السوية، وأنا عندي كتابين في الموضوع ده، يعني عندي كتاب اسمه القرآن نسختك أنت مفاتيح التدبر، وبعدين عندي كتاب تاني اسمه القرآن منهج حياة. فانا وجدت ان كلمه انسان والانسانويه وادينوا بدين الانسان ودينوا بالانسان وبعدين دين كما تشاء ده كلام فارغ، وهو ده اللي بيلف حوله الهيومنيزم. وجدت ان صفات الانسان دايما في القران الكريم مذمومه، لكن صفات ناس واحده بس دول بيتربوا بقى عباد الله المؤمنين. قد افلح المؤمنون. هل كل الناس، هل كل انسان مؤمن؟ فاصلا غايه التربيه احنا قلنا انسان صالح مؤمن لله موحد، من غير ايمان صدقني كل وعشان اكون انا مؤمن الاول قبل ما اطلع ابني مؤمن لازم اكون انا مؤمن. فانا لو كنت اب قاسي هذه ليست من صفات الايمان. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا قبل كده صفات المربي، عمي صاحبي ولانا، طبعا انا كل الكلام ده بقوله لنفسي يا جماعه كل يوم والله، يعني انا بذكر نفسي مش بذكر الساده المستمعين، يعني حتى لا يظن المستمعين ان انا يعني انظر عليهم او ان انا اتمتع بصفات غيرهم. دكتور بعد اذنك وقت نرفع فيه الاذان، سي صاحبي خليك معنا نمشي لرفع الاذان ونستكمل الحديث المهم ان شاء الله. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، صلاة

اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. انت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقونا رفيق يسهل الطريق، نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم من كل آفة وعاهة ومن الأمراض ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، ومن عين كل حاسد ومن أصدقاء السوء، واجعلهم يا الله مصدرا لفخري واعتزازي، وارزقهم يا رب حظا في الدين وحظا في العلم وحظا في الخلق والخلق يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. من القلب، من القلب إلى القلب. ماذا عما يقولون بأن المرأة ناقصة عقل ودين أستاذ علي؟ شو رأيك؟ كيف تكون ناقصة عقل ودين وأم المؤمنين السيدة خديجة هي كمال الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأول من آمن به وكانت رفدا للدين. الله سبحانه وتعالى حينما يضع الدين في المرأة وهي المسؤولة، وكما قال الله: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنتا عمران. هذه المثلين في سورة التحريم تعطينا ماذا يريد الله من هذه الأنثى التي هي أصل صلاح الدين، هي الثوب. ذلك هي مهمة أن تكون طاهرة، وليست طاهرة معناها ناسكة، وإنما هي ذات عقل مصلح يصلح في الأرض تصلح بنيها. إذا خرجت تعمل تجد في بيتك امرأة مستقيمة تستطيع أن تقيم البيت. ما معنى أن تكون امرأة مفرطة؟ كم من رجل غني وتاجر أذهبت ماله امرأة، صحيح. وكم من إنسان فقير عززته امرأة وجعلته إنسانا قويا غنيا. أهلا بكم في لقاء التربية السليمة، صحبة الدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس ومسلين مع استشاراتكم التربوية. كان معنا السي صحبي الشادلي، هو أب لثلاثة صغيرات 18-12 سنة، والبنوتة الحقيقة نسيت عمرها الصغيرة 11 سنة في النص 11 سنة ال 12 سنة اللي نحكيوا عليها. قال لك طيب هو مازال معنا السي صحبي. أهلا وسهلا السي صحبي، مرحبا. مرحبا بيك سيدي، أهلا وسهلا. إذا قلت بنية شخصيتها صعيبة، عندها مشكلة في التواصل مع أمها، تقولها أنت تحب أخواتي وما تحبنيش. دكتور بدأ يفصل لك في الإشكال هذا، وإحنا مش نكمله معاه طبعا إجابة، مش نحاول نكمله في الطرح هذا ونجيب على السؤال اللي طرحته: كيفاش النجم نتعامل مع بنتي، بيش النجم نكسبها؟ قلنا مطلب جميل ورائع، إن شاء الله ربي يحققه لك. فضل دكتور يلا. قلنا الخلط بين أمور المعيشة والتضحية في أمور المعيشة، والخلط بين أمور التربية. هو ده العامل اللبس عند الناس. يعني واحد اي حد بيتصل زي صاحبي كده يقول انا تعبان وبضحى على خاطرهم ومش هرهم من حاجه, هو في الغالب يتحدث عن امور الاعاشه, الحاجات الماديه, الرعايه او امور الاعاشه, الافضل الاعاشه يعني اللي تبقيك على قيد الحياه, ولكن مش اللي تجعل منك انسان. تجعل منك انسان محتاجك رايه, وطبعا هو تخصص وتخصص زوجته بعيد عن التربيه خالص. فلازم نعرف ان احنا كده نسخه من ابونا وامنا. قلت هذا خطا في التفكير انك تقول انا انسان قاري مثقف معناه اني نعرف الربيه. قاري في التربيه فقط, ممكن نتكلم معك شويه لان بعد ما تقرا كمان لا مأمن لك من القراءه بس. هل تطبق ما تقول ولا لا؟ يا ما ناس كتير مشايخ وضلت, في ناس مشايخ ضلت, في ناس كافره في الدين وضلت, في ناس كافره في الدين وكفرت بالدين, في ناس كافره في السنه وخارج من الازهر والزيتونه بينكر السنه. فده لسه الاول, عايزين نتاكد من سلامه الدراسه الاول, وبعدين سلامه المعتقد بطبيعه, بعدين سلامه التطبيق. فاذا كان بقى واحد سلامه المعتقد ما فيش, الحمد لله, من ابويا وامي, من المجتمع والناس, فكده في مشكله, او من الوعظ او من اليوتيوب والانترنت. فبيسموه, انا قلت بكده, وهم المعرفه. هو انت عايش في وهم ان انا عارف, في وهم ان انا عارف. انا اتغيرت, تغييرك ده لنفسك كأب ما اتغيرتش, انت تحولت من حال لحال بالنسبة لنا. فانا كنت كابس على ولادي برشا, فلما كنت كابس كنت انا اللي مسيطر, مرتهم كلهم وانا متحكم فيهم. الان انا رخيت, هما هيطلعوا بقى اللي كان مكبوت مش قابله. هو حضرتك انت, انا زي سفنجة, انت عبيتني, الان انا بطلع. فالمفروض في العمليه العلاجيه ده الكلام ده, ونقول ان بنته ما حصلهاش ضرر ولا عايز علاج نفسي ولا حاجه, بس بنتكلم فتره انتقاليه. انا اسيتك 7 سنوات. سيدنا ايوب لما بيقول له ما ارضعتش ربنا ليه؟ قال ربنا اداني الصحه 70 أو 40, وخشيت ان ارفع يدي بالدعاء قبل ان امرض 40 سنة. فما ينفعش النهارده دورت لي ابنك في 7 سنين وجاي النهارده اتغيرت اول امبارح, تقول انا غيرت, انا عنقته امبارح واول. ده جروح الطفوله دي ممكن تقعد تعنق طول عمرك, ويا رب يكف, يا رب تخف. ولكن في رسول الله اسوه حسنه كانت لحد ما توفاه الله. تيجي السيده فاطمه يقف ويعنقها ويعنق حب ابيها ويقول لها اهلا بحب ابيها. مين فينا النهارده بيعمل كده مع اولاده؟ على فكره البوسه والتعنيق لاولادنا هو ده الرحمه في الدين, الرحمه في الدين هو البوس والتعنيق. ليه الراجل لما راح النبي صلى الله عليه وسلم, ليه 10 لا اقبل احد من النبي, كان مضطجع, راح قام كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام وعدل صوته وتعادل من الاضطجاع بتاعه وراح قاعد, ماذا افعل وقد نزع الله الرحمه من قلبك, من لا يرحم لا يرحم. فالنهارده واحد النهارده يقول له بوس ولادك 10 مرات النهارده, كان فاضي الان متفر يشتغل 8 ساعات فاضل الفلوس. المجتمع ببرمجنا على كده, انا اجيب فلوس. ايوه يا حاج, ما الفلوس من غير بوس وتعنيق ملهاش لازمه. حتى الحياه الزوجيه لا تستقيم بالفلوس, ما تبررليش, لا تستقيم الحبل الفلوس, ما تعيش اصل ما تعيش اصل, ماليش دعوه, ما تعيش قابل اي خطاب تبريري. ما تخطنيش تبرير يا عم, انا بكلمك لوجيك ولا مش لوجيك. النهارده انت النهارده البيوت اللي بتطلق النهارده بتطلق ليه؟ حد اتطلق من فقر؟ تقول لك لا مش فاهمني مش محتويني. نقول لها ما دام هو بيشتغل على خاطرك, تقول لك هو انا كرسي في الدار, عشان الكبير بيعرف يعبر عن الكلام ده. الطفل انا بعبر لك عنه, ما تجيبليش مبرر, لان مراتك لو عملت فاكر هتطلق منك بكره من غير بوس وتعنيق وحضن وكلام من ده, حتى لو معيشه في قصر وفيلا بنشوفهم. تقول لك انا مش متجوزك عشان كده, ما لو على الاكل والشرب انا كنت باكل عند ابويا, ولو على البيت ما انا كنت ساكنه عند ابويا, انا متجوز عشان حاجات ثانيه, سايكولوجيكال نيدز, احتياجات نفسيه, انا متجوز عشان احس اني انسان. طيب معلش بلاي سؤال, معلش بر الاباء اللي هنا ما جاش مشترط او مرتبط بال يعني بيتوفر هالشرط هذا انه الصغير يشبع حنان ويشبع ابوه صحيحه سليمه, تربيه سليمه, باش يكون ثم بر. علاش البر احنا لابد انه نتقبلوه كامر نفسي. وشنو تعرف البر يا ست؟ استني بس, ما في العلاج المعرفي السلوكي, شنو تعرف البر؟ انت بتخطب بالخطبه منطلق من انطلاق غلط. انا واثق, قولي كده. هو انه نحسن الى ابنائنا ابائنا ونحبوه. شكرا. البر هو حسن الخلق بدون الحب. يعني نحسن ليهم لو ما نحبهمش. وهذا احسن الوالدين, يقول لك البر حاجه اخرى. لا لا لا, الوالدين حاجه والاباء حاجه. الله يسترك. الوالدين دول اللي هم ولدوني للحياه. هحسن لهم لو ربوني. الاباء هم اللي ربوني. الاباء دول ربوني. البر لا يتطلب مشاعر. لا يتطلب الحب. احنا بنبر مع احنا اصلا في الاسلام مهم يعني معامله حسنه. معامله حسنه وعلا. لكن الحب مبني على الحب. هو انت حبيتني عشان احبك؟ هتقول لي ايه حسن؟ هتقول لي انا حبيتك بطريقتي وانا بحبك بطريقتي, اديني شغال في امريكا وبحول لك فلوس اخر الشهر. هتيجي تقول لي لا تعالى جنبي اسندني ارعاني. هو ده اسمه الحب. لما انا كنت بقول لك كده وانت صغير تقول لي بخدم بجيب لك فلوس. انا احطك في دار المسنين دلوقتي. على فكره دار المسنين هي الكراش بتاع الاطفال. لما اكبر احطك في دار المسنين كراش الاطفال عشان بتخدم, انا احطك في دار مسنين وابقى ببرك برضه اهو وانا ما اجيب فلوس. اي والله اول مره نعمل قراءه. بطبيعه حضرتك هو نفس الفكره اهو. على الموضوع. ما هو رب ارحمهما كما ربياني ولا ما كما خلفاني؟ الرحمه والحب ما يجيش غير كما ربياني. طب لو ما ربنيش كويس؟ أيوة. لا ما ابرهم بس. ابرهم وخلاص واحسن اليهم وخلاص. ما احبهمش. احنا قلنا الرحمه هي الحب. رب ارحمهما كما خلفاني, كما ولداني, كما اكلاني, كما شرباني. كويس, احنا عشان اكلتني وشربتني واوجدتني في الحياه هحترم انك السورس. لكن مش احبك فاحترم. فربنا عظيم في الالفاظ دي على فكره. في الابوه طالبنا ببر، الحياه بين الاباء تقوم على البر، ممكن تقوم على البر. ثم شكون ما ينجمش لحظه يا سيدي يحسن المعامله لانه مفرق. لحظه يا زهره الله يسترك، الحياه بين الازواج بين الاباء تقوم على البر ولا ما تقومش على البر؟ في الدين على البر، فين بين الازواج ما تقومش على البر ابدا. وجعل بينهم موده ورحمه. الازواج لازم البس والتعنيق، الجواز قائم على الفضل والبس والتعنيق مو قائم على البر. ما حدش يقول لي بعمل مراتك كويس، انا عايزك تحب مراتك ومراتك ما تقولش بعمل جوزي كويس، بطبخ له واكله واشربه، هذا كلام انت ما بيع لوجه. الزوج عايز يتعمق ويتبس ويتقدر وانت نفس الكلام. الزواج لا يقام على البر، هو يعني مؤسسة الزواج لتلبية احتياجات لا تلبى الا في هذه المؤسسة، يبقى الزواج لا يقوم على البر. المحبة لكن الابوة تقوم على البر. الزواج الحب في الاباء اختياري، حسب ابويا حابينه ولا ما حابينيش، لكن في الزواج اجباري، ما حبيتنيش هسيبك واتطلق، ما نجمش اعيش معاك انا، لكن ما نجمش نبرر من ابويا لانه حتى لو ما حبينيش. امال انجم ايه؟ انجم بقى ايه؟ ربنا يكرمني وبره، ده بره بعد العلاج، لان جروح الوالدين بيتعالجوا عندي في سنوات. انت ما تعرفش تحب ابوك كده بسهوله، لو كان اذاك ولا كان نرجسي ولا كان سام ولا الكلام ده يعني شيء. ان من اولادكم وازواجكم عدو لكم فاحذروهم. الله يسترك اهو، شفتي يعني في اولاد اهو، عشان برضه حد يقول لي اباء ما بيه التقديس حاجه وانك بتنزل له كبني ادم حاجه ثانيه. لحظه دكتور، شوف انا ان شاء الله يا رب كلامك يعني يفهم ويستوعب. انا احب الاولياء وقدرهم، وانا اب واحب ابني يقدرني، لكن خلي بالك انا لست مقدس. انه تتفهم انه كيف تجينا استشارات يقول لك انا والدي للاسف ما نجمش نحبهم، ده عنده الف حق. أيوة. وما نجمش نخليه يحبه اي حد غير مختص، يقول له حبه ده غير مختص، بيهجس اي كلام كده. ده بعد العلاج ربنا يكرمنا نوصل الاول التقبل وتخطي الاساءه وبعدين التسامح وبعدين العفو وبعدين يجي الحب. مش كل بنوصل لمرحله سته، احنا مش مأمورين بالمرحله سته دي بتاع الحب. لكن نحن محاسبون، البر محاسبون على السلوك، فلا تقل لهم اوفن لكن في قلبي بغلي وجارحني ومش طايقك، لكن هديك 50 دولار اخر الشهر الله غالب حكم اني معيش على زبيرك، انت مش لاقي تاكل شنو اعمل؟ كمان انت كنت بتعمل على فكره اشتغلت النهار وترجع تقف عليا وتديني 50 دولار وتقول لي بحبك. سبحان الله، عليش انتوا بتقفوا على اولادكم؟ ده اسمه حب، وعليش احنا بنعمل فيكم كده؟ ده اسمه عقوق. عققته قبل ان تعقك كما قال عمر بن الخطاب. قال له عققته، انت عق، انت عقه ومعقعك اللي خلفوه. هيجيب لك مين الحب؟ اذا كان الحب بينشك في الدماغ، هذا الكلام بينشك في الدماغ في اول 7 سنين. انت عكيت في اول 7 سنين. ان شاء الله عليك هكا المعادله تبدا واضحه، لانه الحقيقه الموضوع كل ما نطرحه نقف عليه يكثر فيه الجدل. ما دام ما يكثرش الجدل غير المختصين يجادلوا فيك، المختصين عارفين انه خطوات 6 خطوات عشان توصل لحب الاب في الجراحه النفسيه الوالديه. انا بوصل للناس لخطوه 2 بس واقول لهم كفايه، اللي عايز يكمل يكمل، لكن اغلب الناس يقول لك عايز اتقبله واتعامل معاه وخلاص. اللي هو البر، ما اقدرش اقول لواحد حب النهارده لو جوزك اذاك النهارده، لو واحده جوزها خانها النهارده اقدر اقول لها حبيه ولا كملي مع حياتك من غير حب وتقبليه؟ قبلي وخليك خلي بالك من الجرح. طب لو كملت بقى ده عايز علاج عشان ترجع تحبه تاني وتغفر له، عايز عفو. نرجعوا سي صاحبي، البنوته اللي عمرها 12 سنه تقول انت اللي هنا طريقها شاق قدام البر وحسب المؤشرات. لا لا لا، وصاحبي ما دام كلمني صاحبي هو يغمر بنته بالحب خير، خليه يصلح ما اخطا فيه، يرحم والديه. ده صاحبي هنا عكس الايه، ما استناش بنته لما اتجوزت وفضل بالالم ده بعدين. ما شاء الله. ده هو بادئ بدري يرحم والديه، وكل ولي زي صاحبي ولا زي اي حد بيتصل بينا وكل ام كمان بتسمعني قاعد يستدرك. تبدا الان دورة مختصة في التربية، برنامج علاجي، كتاب تربوي مختص، خطوات محددة يلتزم بها لمدة فترة أقل حاجة 2 سنين. فاصل مرة أخرى، فاصل إشهاري في ساعة ونرجع. إيش يلا قلتكم أريد أطور عالمك، وإحنا نقول لكم في برنامج تربية سليمة طوروا أساليبكم التربوية حتى فعلا نصل كما قال للمرحلة النهائية من البر، أنك فعلا والديك تحبهم قلبا وقالبا، ماكش مجبور باش أنك تتعامل معاهم فوق من قلبك. إحنا سي صاحبي ربي يبارك له يعني قاعد يراجع في حساباته، مراجعة الأسلوب التربوي مهمة جدا، قاعد واقف مع الموضوع، قال لك 12 سنه نحب نكسب بنتي. احنا قلنا باش نعملوا قراءه نفسيه لكلامه، وقاعدين نقراو فيه نفسيا وقراءه نفسيه ايضا لكلام البنيه. البنيه قالت تقول لامها انت تحب خويتي اكثر من اللي تحبني. شنو ماذا يتجلى من وراء هاللفظ هذا؟ لما الناس تقرا شويه زورها تعرف ان كل واحد في الاسره عنده صراعات نفسيه. فما واحد اسمه مارك بوين، هذا الراجل عمل ايه؟ قال لك انت ترتيبك في الاسره متحكم في عقدك وصراعاتك اللي هتجيلك كمان. بنسبه صحيحه بطبيعه، ترتيبك يعني ترتيبك صحيح علميا، يعني ايه؟ يعني بنسبه من الاحتماليه تفوق 90% عشان نقول اي علم. مش صحيحه يعني حقيقه مطلقه غيبيه، لا، لما اتكلم في 90% ما حدش يقول انا من 10%، ما هو ال 10% دول حضرتك بقى لو كل الناس هتستثني نفسهم، هو دي المشكله. لما اقول 2% مبدعين، انت مش من 2%، انت من 98%. بهيت ال 90% شو مارك بوين؟ مارك بوين هذا عالم نفسي كبير كده يتكلم في الموضوع ده، ادرسه في الجروح الولديه، يقول لك ترتيبك في الاسره متحكم في النكد اللي هيقابلك. هي ترتيبها رقم 2 عندك شعور بالنقص الدائم. ملازمها ملازم ده محتاج عشان كده مخلف عين رقم 2 باهي اللي عنده محتاج منهج تربوي لا يعني رقم رقم 1 رقم ونمشي بدل رقم 1 باهي نبداو بالكبيره انت الكبيره في اخواتك يا زهره لا مانيش طب الحمد لله اي حد كبير لو لو فؤاد الكبير الكبير يلعب دور البطل يسموه يلعبوا دور البطل يعني الكبير ده عايزينه مثالي ايديال ما يغلطش لان غلطاته بتاثر في اللي بعده فنقول له انت الكبير من اول ما يبقى صغير فما عايشوش طفوله ماشي فما يكبر يبقى عنده اكتئاب والقلق او المثاليه او ادمان العمل ولو ما نجحش في كده يكتئب ويشرب مخدرات ده اول واحد على طول كده طيب تاني واحد عنده الشعور بالنقص اصلا احنا مخلفين تاني واحد ليه عشان يونس اول واحد يبقى دمه خفيف وكوميدي اسمه المهرج طب طلع لوكزا وعيل دمه تقيل وطلع شاطر واتفوق على الاولاني يتخانقوا مع بعض يبقى عنده نقص عمره ما يعرفش يتحرك في الاسره طب التالت اسمه المنسي احنا جايبينك غلطه طب اصلا احنا جايبينك غلطه انت ايه اللي جابك كناش عم مخططين لك فعنده دايما اللغبه في التمرد ليه يثبت نفسه فالاخير ديما متمرد ما يقدرش يثبت نفسه غير بانقلاب في الاسره انقلاب اذا حكمنا كده صراعاتك انت كده ده مصيرك عشان تثبت نفسك في هذه الاسره المهببه امال انت فاكر ايه يا حضرتك والرابع احنا قلنا الثالث الاخير هيبقى الرابع هيبقى هو اللي يبقى الانقلاب هيبقى الثالث اسم ثاني كل ما تزود في اسماء ثانيه بس احنا الاسره التونسيه اغلبها ثلاثه هم هو الراجل اتكلم حتى 8 هيبقى في واحد اسمه كبش الفدا البيت دي اسمها كبش الفدا دلوقتي كبش الفدا يعني سبب مشكلات الاسره احنا اديال انا مضحي ام مضحيه اختي لبس عليه اما البيت دايما ساعه سبحان الله سفير سفير سفير هي كبش الفدا هي سبب المشكلات عارف لو ربنا يغيرها بس عارف لو نقرا لها يعني تعويذه كده وتتغير المشكلات اتحلت والدنيا كلها اتحلت كبش الفدا انت من ساعه ما جيت وانت تعبنا انت بتعزز صعوبات تعلم مرمتنا خسرت علينا فلوسنا في واحد كده هنضحي بيه قربان لازم في كل اسره كده دور الفيكتمايزيشن لازم كده امال احنا دورنا وحشين هو الواد سفير الواد اجيتي يا ابني الجينات وراثيه انت كنت سفير مش مني انا تبت خلاص يا حاج ما انت تبت بعد ما عديت الجينات حضرتك يعني توبتك مش نصوحه دلوقتي في اللي احنا بنتكلم فيه سبحان الله خلف عيل تاني بعد التوبه يمكن ربنا يكرمك يعني انت متخيل فهيبقى اسمه كبش الفدا هننفخه بقى ونقعد نقول له انت السبب انت سبب المعاناه لاحظي ان اغلب الاسر لما بنقول لهم هنعالج هذه الادوار يرفضوا معلش يا لهوي ده الدور ده بيخدم هدف الاسره اللي هو العيل كبش الفدا ده لو عالجناه الاسره هتبان انها فاشله ما هيجي كبش الفدا نعالجه نقول ده الاب غلطان فلا خليه كده خير وانتقي فيه ده مش مننا انا والراجل اللي هو المهرج ده لما نعالجه الاسره تبقى كئيبه فالام حتى لما يجي رقم 2 يسترجل ويحب يفك بنصه رقم 1 امه تقول له انت هتعمل راجل يالا ايه ده اخوك الكبير يالا لما يعمل حزين كده ويكتئب انت تكتئب يالا مبوزه يضحكنا ضحكنا يا جوز ضحكنا هو دوره كده دور الضحكات في الاسره ولو حد يطلع بره السيناريو الام ترجعه من غير قرايه مدام اهو انا بديك الواقع المهب اللي هنشوف فيه اهو طيب الاولاني البطل لو فشل يا ده انت كنت سندي وكنت ظهري هنلومه ونشعله بالذنب لحد ما يكتئب يا ده انا كنت معمله عليه ده انا عايشه ده انا اخترت ابوك على خاطر ده انا عايشه معاه على خاطرك كان انا كنت موجود قبل ما تتجوز ابويا انا مالي اتجوزتيه ليه هعايرك كده انت ده انا متحمله الدنيا على خاطرك ده انا باخد الحقن ده انا والله شايلك كبد وطحال على خاطركم ده انا ما رضيتش اتجوز بعد ابوكم على خاطركم ده انا عايشه مع حماتي السم على خاطركم هزل الكبير بالذات انت الامل انت دي يلعب دور البطل الهيرو انت لا تخطئ انت اديال فيطلع عنده القلق والمثاليه والبرفكشنست ويجي لنا بعد كده في العياده يتعالج انا بس بوريك جروح الطفوله بس بوريك ان السيناريو بيتعاد بس عشان بس الناس يقول لك ايه انا قاري باك بلوس 7 يا بيه في التربيه في علم النفس انا عمال اتكلم في التربيه دلوقتي ان جنرال ها لسه هنتكلم في علم النفس لان بتاع التربيه ده بتاع بيداغوجيا هتبقى مدرسه ناجحه مربيه فاشله لان لا علاقه بين البيداغوجيا والتربيه لا علاقه العلاقه يعني ارتباطيه ارتباط بسيط وليس علاقه سببيه لان الثاني عادي يدرس يدرس بيداغوجيا فانا عمال اتكلم برضو في اقول علم النفس ولا في التربيه اللي هو التربيه وليس كلية البيداغوجيا التربية اللي هي البيداغوجية عكس ما هو الناس فاهمة يعني مشكل كبير فأصلا ترتيبك في الأسرة خلاص الأولاني كل الناس هتجرب فيه وكل الناس هتربيه وهيبقى ابن أنت بتربيه وحماتك بتربيه ولستك بتربيه كله هيلعب فيه ليه؟ كله سهاد له بدلوة نقص الخبرة ما خدناش دورة فكله هيعمل وعز فيه فبيتعقد يجي في المراهقة كاره نفسه وعادة نوصل مع الصغير الثاني تتعدل خدنا خبرة بس هيشعر بالنقص ما هو دي ما بقى عايزينه يعمل ايه؟ عنده في واحد سابقه يضحكه والمفروض بقى لو الواد الأولاني ناجح لازم يتفوق زي أخوه طب لو الاولاني فاشل يلعب الدورين نرجع الاولاني يلعب دور الاراجوز تاني لانه فاشل محبط عادي لازم تعوضين اخوك ما فرحنيش انت لازم تعوضين عن اخواتك فتلعب الادوار دي بقى بتتبدل ديناميكيه يسموها في العلاج التفاعلاتي مش كل واحد بياخد دوره ده احنا بنتصارع على فك الادوار من بعض حتى بعد 20 سنه والادوار دي بتتسجل جوه راسك لما تتجوزي هتعيشي نفس الصراعات تاني مع حماتك وان سايبك فعندي مشكله مع امي هتبقى مشكله مع حماتك بالضبط عندي مشكله مع اخواتي هتبقى مشكله مع اخوات راجلك بالضبط عندي مشكله مع اختي هتبقى مشكله مع لوستك بالضبط عشان كده قلت لك الموضوع الحياه بتتعاد ستيريو تايب، هذا ما الفينا عليه ابائنا. نعم. عشان كده كان الاسلام لما بيجي عايز يوقف ما الفينا عليه ابائنا، هذيك كانت صرخه الاسلام، نظره تطويريه لكل شيء. المنهج ده ان الاسلام جيب تطوير، احنا للاسف قبلنا فتره وبعدين وقفنا المنهج كمنهج حياه، عشان كده كتابي القران منهج حياتي. به دكتور ال 12 سنة إذا هي ترتيبها الوسطاني، قلت لها إذا هي عايشة بتبعتها عايشة الصراع، هذا عايشة صراع النقص، الشعور بالنقص، إثبات النفس. ولو البنت الأولية متفوقة هتتجنن بعد الوقت، يبقى النقص شديد، فعايزة لهوة كتير، حب كتير. سي صاحبي هو معنا؟ معنا أي بتبيع سي صاحبي. به سي صاحبي، الطرح اللي قدمناه هذا تلقى روحك فيه إن شاء الله؟ الكلام اللي قلناه يتقارب مع الوضع اللي أنت عايشه؟ ما قلت به بنسبة كبيرة؟ 8%. باهي سيدي باهي، البنية الكبيرة متفوقة دراسيا، قلت تجيب 18 ما شاء الله عليها. طيب أنا نذكر كيف بدينا نحكي، وأول ما سألتك قلت لي ثم مقارنة صحيح بينها وبين أخواتها، فتطلع ديما البنوتة هذه وكأني فيها حاجة ماهيش معدلة. إذا طرح اللي قدمه الدكتور صحيح، تقول أنت لهنا شنو المطلوب، شنو السؤال تحب تطرحه من بعد الكلام هذا الكل؟ عدلت شي سؤال ولا تحب مصر أنه تسأل نفس السؤال كيفاش نتعامل معاه؟ عندك شي سؤال آخر سيدي؟ والله تعطينا من فكرك يا صدقني، أنا ديجا صرحت مع الدكتور يعني. أيوة صرحت الغير، راك تفركس على روحك فين في المنظومة هذه الكل؟ قول لنا وين. ما هو هذاك هو، احنا نجي نسال على الصغار نلقاو روحنا خمسه. اي تفضل. انا بالعكس يعني رجعت لطفولتي انا. اي ايش قلت لك؟ يعني حكى لي هو كيفاش عشت انا طفولتي. الله عليك يا عم صاحبي. هو بس والله يا صاحبي شكون كان طفولتي؟ يا صاحبي الله يبارك لك، علي صوتك عشان انا مش سامع في السماعه دي من اول، مش سامع بوضوح. ولا هو ولا هو عنده وش عنده؟ لا ثم شويه وش. قلتي ثم شويه ضجيج. اي ضجيج. اي اما هاو شنو نقول لك؟ سي صاحبي راهو كلنا نعيشوها التربيه السليمه صدقا، انا نقول ديما احنا نطرحوا مشاكل الصغار نلقاو رواحنا نحكيو على رواحنا. عشان عشان احنا يا ستي الله يسترك، قلت لك انت اول ما تخلف هتحس راعتك لاوعيا ثاني، معقول بنسبه 99%. صاحبي لما انا فسرت له لقى بيعيد نفس الباترن اللي اتعمل فيه. لاوعيا، عشان كده قلت لك من غير دراسه في من غير علاج انت ب 99.7 هتعيد نفس اللي اتعمل فيك بس بمسميات اخرى. بدل ما كان اسمه صاحبي البيت اسمها ولاء، بدل ما هو رقم اثنين هو رقم اثنين هي رقم اثنين، هتلاقي الشكل من بعيد. ترتيبك قديش صاحبي؟ سامحني الدكتور، ترتيبك قديش في العائله انت؟ ميساش ركز مع روحك شويه، خلي وخلي بالك في السياق الله يستر. والله لا لا لا، ترتيبك قديش؟ انا في العائله قديش؟ انا الثاني. الثاني الله يبارك. باهي سي صاحبي، انت لاقي روحك بنتك، انت قلت لي راني نحبها وعبرت على محبتك، تحسها تمثلك، تحس روحك قريب منها، تشبهوا لبعضكم شويه؟ لا نو بحب بنتي. لا لا لا لا، تشوف الظروف اللي تعديت بها بنتك، تحس روحك تشبه لها شويه في الطبيعه؟ كذا بنتي، إذا قلت كذا بنتي تصوب على تقدير بنسبة كبيرة، فوق 80% يشبه بنته. يعني أنت توا تحكي على البنوتة اللي هي تشبه لك. مخيبك سمعتها عند غيري. عند غيري. مخيبك يا سمعتها يا صاحبي. معناها بنتك، سامحني يا سي صاحبي، معناها أنت نسخة من بنتك. لا بنته نسخة منه، لذلك أنا بكره نفسي اللي فيه. لا وتقولي أنت ما تضربيش طب نعالج مين بقى؟ قول لي بقى نعالج مين؟ نعالج الاصل ولا الصوره؟ شكون نعالج يا صاحبي؟ نعالجوك انت ولا نعالج البنوت؟ مش انت الاباء، يعني ديما العلاج يوجه للطفل. شوف احنا تو قدمنا استشاره نتعاملوا معاه. وهو بكل اريحيه قابل للطرح. بس صاحبي المشكل انه نعالجوا يعني اللي هنا في تقدير كما قال لك، نعالجوا الاصل ولا نعالجوا الصوره؟ يعني انت تو ترى سي صاحبي، ترى انه ماذا بيك انت تقف على اسلوبك التربوي بشكل جدي باش البنيه تكون كيفك، يعني اذا تبدلت انت راهو المعادله تقول اذا انت تبدلت بنتك باش تكون كيفك، شو رايك؟ لا يا مدام، انا بطبيعه ما نجمش نقول لك انا تو عمري الله كرم كنت كريت فير مش جي انا في ظرف ست شهور باش نبدل كاركتر اوتوماتيك نكذب عليك. اما نقد نقد ونتعدى شهر ونحي باهي سي صاحبي، خليني نربحك اشر. انا عايش 45 في الحاله هذه مش نجي انا تو تكمل ولا لا. انا انسان، انا ابوه سريع، نحيت السيبريتي ونحيت كل شيء، وتو وليت والله برافو عليك يا صاحبي، والله برافو عليك، والله برافو عليك صاحبي. بياكد الفكره اللي بيقولها، احنا مش في ست شهور هنغيرك، احنا في سنه سنتين يتغير، ولكن يتغير يتغير النتيجه يتغير. النتيجه تستاهل، ولادي يستاهلوا، ما نتغير في ثلاث سنين بس. صاحبي صاحبي اكد على فكره حلوه، اكد على فكره ان التغيير مش سهل. برافو عليك. ولكن سي صاحبي خليني ناخذ منك الكلمه استثمارا للوقت. لا تسمعني الوقت، سامحني يا سي صاحبي. طفولة، الأم تخدم في معمل والبو يخدم في وكيل، ما عادش لازم الحنان، ما عادش لازم المحبة. الله عليك. يعني أنا نعرف من داخلي، نعرف شنو أنا. الله عليك يا صاحبي. لكن أنا نحب نعرف شكون أكل البوسني، أكل البوسي الصغيرة، ولكن يا دكتور ما نعلم، أنا ما نبقي قدام. الله عليك يا صاحبي. الله عليك يا صاحبي. باهي سي صاحبي بارك فيك. شوف والله انا كلامك على عيني وراسي، اما مضغوطه بالوقت مش يسمع فيا سي صاحبي. ياسر الله يبارك لك يا صاحبي. باهي اسمعني سي صاحبي بارك فيك، اسمعني راهو مازال لي دقيقتين فقط يلزمني نعمل الخلاصه، لان ما نجوش نخليو الاستشاره هكا. سيدي الله يبارك لك. هدية بارك. ايوه تفضل. انا يا دكتور كي نحب وكي الله يبارك بيسموها بعد اسمك. حاضر يا صاحبي. الله يبارك فيك يا صاحبي. باهي شوف يا سي صاحبي، انا نكمل معك، باش نكمل معك الاستشاره في الحصه القادمه، باش نكمل نتواصل معك، باش نكمل نواصل الطرح هذا ونحكيه اكثر، لانه الحقيقه جينا اكثر من سؤال على ترتيب الصغار، ترتيب الصغار باش نرجعوا نحكيوا في الابن الاكبر والاوسط والاصغر ونفصلوا في خصائص الترتيب هذا وكيفاش انه فعلا ياثر على طبيعه صغيراتنا. باهي دكتور الحلقه موصوله بحلقه اخرى في ذات الطرح، ولكن مش كل موجوده معكم يوم الاربعاء، باش تعودني زميلتي مريم الفجاري باذن الله تعالى، نرجع لكم يوم الاثنين القادم ونواصل معك سي صاحبي. باش خليك معي. وصاحبي يقدر يلتحق بالمركز الارشاد النفسي في نابل وفي الدورات، يقدر يلتحق بدورات ويقرا كتاب عن التربيه. نعم طبعا ان شاء الله باذن الله. احنا على كل حبي يتواصل مع الدكتور فتحي سعيد، تدخلوا على صفحته الخاصه دكتور فتحي سعيد بالعربيه او بالفرنسيه، تلقاو كل التفاصيل باذن الله، والتسجيل موجود على صفحه الاذاعه طبعا تنجموا تلقاوه. باهي سيدي احنا وصلنا الى الختام، شكرا لك، ان شاء الله في ميزان حسن. شكرا لحضرتك ولكل الساده المستمعين ولصاحبي اللي اتصل بينا واثر الحوار النهارده. نعم شكرا للساده المستمعين اللي انضموا لينا جدد، قاعدين ثم مستمعين جدد، مرحبا بكم، سعيده جدا بالتحاقكم. هذه تحيه كامل فريق العمل، في امان الله. إذاعة الزيتون للقرآن.